بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. أورد المصنف في هذا الباب صفة صلاة عدد من أهل الأعذار، بدءا من المسافر ومن كان راكبا على سفينة ومن كان راكبا على راحلة حال المطر والوحل ونحوه كالثلج، ثم أورد بعده ما يتعلق بالمريض، أو بدأ بالمريض ثم ذكر من على سفينة ونحوه، ثم بدأ بعد ذلك بالمسافر، ثم ختمه بالحديث عن الخائف. فهؤلاء كلهم من ذوي الأعذار، وقد يلحق الشخص بالمريض وقد يلحق الشخص بالمسافر كما سيأتي بمشيئة الله عز وجل. ومناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله أن الباب الذي قبله في ذكر الأعذار التي يباح لأجلها بالتخلف عن الجمعة والجماعة، فهي أعذار لترك الجمعة والجماعة، وأما هذا الباب فهي أعذار تغير في هيئة الصلاة، سواء في عدد ركعاتها أو في صفة أركانها بالانتقال من القيام للقعود ونحو ذلك. بدأ المصنف أولا بأول ذوي الأعذار وهو المريض، فقال: يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح. نعم، قول المصنف يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض. معنى هذا الكلام أن صلاة الفريضة إذا كان الشخص مريضا وهو قادر على القيام، فليس العبرة بالعذر بوجود المرض، بل العذر بعدم القدرة على القيام. وذلك قال: يصلي مريض قائما. المراد بهذا المريض المريض الذي يقدر على القيام. وقوله إجماعا أي بلا خلاف في المسألة، لأن القيام ركن في الصلاة لا شك فيه، فيجب الإتيان به. وقول المصنف: ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح، أي وإن لم يقدر ذلك المريض أو غيره على القيام إلا بأن يكون قيامه كصفة الراكع لم يعتدل فيه. ومثال ذلك قالوا الأحدب، فإن الحدبة نوع مرض وهو لا يستطيع الاعتدال في قيامه، لكنه يستطيع القيام وقد انحنى كهيئة الراكع، فنقول يلزمه ذلك. ومثله من كان كبير سن قد انحنى ظهره، أو مريض مرضا موهنا فلا يستطيع القيام إلا بانحناء لظهره، فنقول يجب عليه القيام وإن انحنى ظهره. وهذا معنى قوله كصفة ركوع. وأما قول المصنف كصحيح، أي وكذلك الصحيح إذا كان لا يمكنه القيام لعيب خلقي فيه كالأحدب مثلا، فيلزمه ذلك. نعم. ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط. ولو نعم. قوله ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط، الاعتماد يعدى بعلى والاستناد يعدى بإلى. قوله معتمدا على شيء، الاعتماد يكون باليد أو نحو اليد، فقد يكون الاعتماد على عصا أو عكاز أو على رجل يكون أو رجلين يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فيمسكانه من عضده فيعضدان له فيكون معتمدا عليهما، فهذا كله يسمى اعتمادا على شيء. فتعبيره على شيء قد يكون آدميا وقد يكون عصا قد يكون عكازا وقد يكون غيره من الأشياء التي تختلف باختلاف الأشخاص. وقوله أو مستند، الاستناد عادة يكون بظهره، فيكون قد استند بظهره على حائط، فالاستناد عادة يكون على الحائط لأن الحائط يقوم بنفسه، فإذا استند عليه الشخص قام به، فحينئذ يلزمه ذلك ولو كان قادرا على الاعتماد والاستناد. قول المصنف ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط، لو هذه تدل على الخلاف في المسألة، إذ مشهور المذهب أنه يلزمه ذلك إذا كان قادرا على الاعتماد أو الاستناد بعصا أو على حائط، بالاعتماد على عصا أو بالاستناد إلى حائط. وهناك قول في المذهب وهو مخرج من قواعد الشيخ تقي الدين سبقت في الماء وغيره، أنه لا يلزمه ذلك، فلا يلزمه حينئذ أن يعتمد، لأن العبرة بالقيام بنفسه وليس القيام معتمدا أو مستندا. نعم. ولو بأجرة إن قدر عليها. نعم. قول المصنف ولو بأجرة إن قدر عليها، الضمير في قوله عليها يعود إلى الأجرة، فيقول المصنف ولو كان الاعتماد على شيء أو الاستناد إليه بأجرة، كأن يعتمد على خادم يقوم بخدمته ويقيمه من جلوسه ويكون معضدا له في قيامه بأجرة، فيجب عليه ذلك، فتجب ولو بأجرة. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة للخلاف، فقد خالف في هذه المسألة أبو الوفا بن عقيل، فإنه ذكر أنه لا يلزمه الكراء، لا يلزمه أن يكتري. وتعبير المصنف إن قدر عليه أي إن قدر على الأجرة، وظاهر كلامه أي ظاهر كلام المصنف أنه مهما كانت الأجرة قليلة أو كثيرة، أي بأجرة المثل أو تزيد عنها، هذا هو ظاهر كلامه. ولكن ذكر بعض المحشين والشيخ عبدالله بابطين في حاشيته على الشرح، وربما نقلها عن غيره، أن الأجرة هنا تقيد بأن تكون بأجرة المثل أو أزيد قليلا. وما ذكره الشيخ عبدالله متجه كما ذكروه في باب المياه والتيمم حينما قالوا في باب التيمم حينما قالوا إنه يجوز الانتقال عن الوضوء إلى التيمم إذا كان ثمن الماء أكثر من ثمن مثله بكثير، أما لو كان أكثر بشيء يسير فإنه يلزمه ذلك. فهذا متوافق مع كلامهم في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها، فهذا القيد لعله مراد من أطلق كالمصنف وغيره. نعم. سوى ما تقدم. نعم. سوى ما تقدم أي ما سوى ما تقدم في كتاب الصلاة من الذين تسقط عنهم الأركان، فقد سبق معنا أن النافلة يسقط القيام عن المتنفل، وهناك صور سبق الإشارة إليها أنها تسقط في إذا أما إمام الحي العاجز عن القيام ممن يرجى برؤه المأمومين، فإن المأمومين يصلون قعودا ولا يلزمهم القيام مع صحة أبدانهم، فهناك صور سبق الإشارة إليها، لكن هذه خاصة بالفريضة. فإن لم يستطع أو شق عليه مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه، حيث جاز ترك القيام فقاعد متربعا ندبا، وكيف قعد جاز؟ يقول المصنف فإن لم يستطع المريض ومن في حكمه القيام، إذا لم يستطع المفعول به القيام، لم يستطع المريض ونحوه القيام، أو كان مستطيعا القيام لكن شق عليه مشقة شديدة، فالعبرة بأن المشقة الشديدة هي التي تخرج عن العادة، فكثير من الأحيان يكون القيام فيه مشقة على الشخص، إما لكبر سنه أو مرضه الخفيف أو لثقل وزنه وغير ذلك من الأسباب، لكن المعتبر المشقة المشقة الشديدة الخارجة عن العادة، مشقة خارجة عن العادة وتكون شديدة كذلك، التقييد بكونها شديدة هذا معتبر هنا. وقول المصنف لضرر، قوله لضرر ظاهر كلام الفقهاء أنها تعليل للسابقة، فتكون المشقة الشديدة للضرر أي سببها الضرر. ثم قال المصنف لضرر من زيادة مرض، هنا قول المصنف من زيادة مرض لضرر من زيادة مرض قد يعني يؤخذ منها أن المشقة الشديدة إنما تكون للضرر لزيادة المرض، فالمشقة ناتجة عن زيادة المرض، فحينئذ يكون هذا تفصيلا للمشقة، هذا ظاهر كلام المصنف، لأنه قال مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو نحوه مما سيذكره بعده، فظاهر عبارة المصنف أن زيادة المرض وتأخر البرء هي بيان ما يتحقق به المشقة الشديدة، وهذه عبارة المصنف. لكن عبارة صاحب التنقيح وعبارة صاحب الغاية قال أو شق عليه مشقة شديدة لضرر أو زيادة مرض، فجعل زيادة المرض مغايرة للمشقة الشديدة، فجعلهما سببين، وليست زيادة المرض هي أحد مسببات المشقة الشديدة. والحقيقة أن هذا ما ذكر صاحب التنقيح أجود من عبارة المصنف، إلا أن يكون النسخة محرفة التي بين أيدينا، العلم عند الله عز وجل، لكن هو كذلك، لأنهم حينما تكلموا عن المرض الذي يخفف في أكثر من باب، في باب الصيام والصلاة وغيرها، ذكروا المشقة وذكروا زيادة المرض، فجعلوهما سببين متغايرين. المقصود أن كل الكلام الذي أوردته مرده إلى قول المصنف من هي موجودة في التنقيح وفي الغاية لمرع بلفظ أو زيادة مرض، ويختلف المعنى من جهة أنه من هنا ابتدائية وأو تجعلها مغايرة. نعم، زيادة المرض إذا كان القيام يزيد في المرض كالمكسور إذا قام فإنه يزداد كسره مثلا، أو الذي فيه حمى في قيامه وإجهاده نفسه تزيد الحمى عليه. نعم، أو تأخر برء ونحوه. أو تأخر برء، يعني تأخر برؤه بسبب قيامه فيتأخر برء مدة ولو يسيرة في إطلاقهم. قال أو نحوه، أو نحوه من الأسباب. من الأسباب نقول الوهن، أن يصاب بوهن بسببه، بسبب القيام، أو يكتسب ضررا آخر بسبب القيام، مثل أن يكون في بدء شفاء كسر رجله فيكون قيامه سببا لكسره مرة أخرى، أو غير ذلك من الأسباب. نعم. طبعا هنا بعد ما ذكر المصنف ذلك فقال فإن لم يستطع أو شق عليه حيث جاز ترك القيام فقاعد متربعا ندبا. قول المصنف حيث جاز ترك القيام، أي في كل صورة يجوز فيها ترك القيام مما تقدم ذكره في أركان الصلاة. حينما ذكرنا أركان الصلاة فكل موضع يجوز فيه ترك القيام وهو من أوائل أركان الصلاة فإنه يجوز كذلك. قوله فقاعدا متربعا ندبا، قوله فيصلي قاعدا أي وجوبا، فيجب عليه الصلاة قاعدا، لأن قول المصنف ندبا يعود للتربع ولا يعود للقعود. وقبل أن ننتقل للتربع، حينما قال العلماء إنه يصلي قاعدا وجوبا، نقول وجوب الصلاة على القاعد على المريض لها صورتان. الصورة الأولى إذا كان المريض عاجزا عن القيام فيجب عليه القعود، إذ لو لم يصلي قاعدا فإنه سيصلي على جنب وهذا لا يجزئه في صلاته، فحينئذ نقول هو واجب على العاجز عن القيام فيصلي قعودا، لأنها الدرجة الثانية لحديث عمران المعروف. الصورة الثانية أن يكون قادر على القيام لكن قيامه فيه زيادة مرض، فهل نقول إنه يجب عليه القعود ويحرم عليه القيام لأن القيام يزيد في مرضه، أو أنه يؤخر برأة هو قادر لكن هو أحد أعذار الترك ليس العجز وإنما المرض الشديد الذي يتأذى به؟ هذه المسألة نص عليها القاضي وتتابع على كلام القاضي، فقد ذكر القاضي أنه إذا تحمل المريض الصيام والقيام في صلاته حتى ازداد مرضه فإنه يأثم، وبناء على ذلك فالمريض إذا كان في قيامه زيادة مرضه أو تأخر برئه وتعمد القيام فإنه يأثم فيما نص عليه القاضي، وهو ظاهر قولهم لأنهم قالوا فقاعدا ونصوا على أنه وجوبا في الصورتين، عن العاجز وعن غير العاجز الذي يتضرر بقيامه. ثم قال المصنف متربعا ندبا، أي يجلس متربعا ندبا، عائد لصفة الجلوس وهي التربع، لأنه قال بعدها وكيف قعد جاز، سواء على كرسي أو مادا قدميه أو مفترشا أو متوركا أو محتبيا أو أي هيئة من هيئات الجلوس كلها جائزة، لأنه يصدق عليه صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. فقوله قاعدا هذه صورة مطلقة تفيد عموم الأحوال والهيئات، فإنه في هذا الحال فتشمل جميع الصور. عندنا هنا مسألة فقط مناسبة قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، وهي قول المصنف صلى قاعدا وجوبا، قلناها قبل قليل أن هذا القيد ذكروه جميعا، أن الصلاة وجوبا لا يجوز الانتقال عنها إلى الاضطجاع إلا لمن عجز عن القعود، وهذا واضح. ذكر بعض المتأخرين أن الذي لا يستطيع القعود بنفسه لكن يستطيع مستندا أو معتمدا ولو بأجرة، قالوا قياس قولهم في القيام ينقل هنا في القعود فيلزمه الاعتماد أو الاستناد ولو بأجرة. نعم. ويثني رجلي في ركوع وسجود كمتنفل. نعم، قول المصنف ويثني، المراد ليس كل مريض، وإنما المريض الذي لا يستطيع الركوع والسجود، لأنه سيأتينا أن الشخص قد يكون عاجز عن القيام قادر على الركوع والسجود. وقوله يثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل، مر معنا في صلاة المتنفل أنه كيف يثني قدميه، وقد جاء في الحديث أنه ثنى قدميه، أي كهيئة الجالس بين السجدتين كما ورد في الحديث. فإن لم يستطع أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضرب بطنها حتى نفست كما سبق، فعلى جنب والأيمن أفضل. نعم، يقول المصنف فإن لم يستطع، أي لم يستطع الصلاة قعود قاعدا، أو شق عليه القعود. قبل أن ننتقل لما بعدها، قوله لم يستطع أي القعود، قلنا أن الاستطاعة إما عدم القدرة بكليته، أو إما أن لا يستطيع حتى بالاعتماد والاستناد، وقد ذكرت لكم مسألة قبل قليل وهذا محلها الأنسب. قال أو شق عليه، أي شق عليه القعود وتضرر به مثل الأحوال السابقة، ولو بتعديه على نفسه. هنا قوله ولو إشارة لخلاف أشار إليه في الإنصاف ولم يذكر من قال بخلافه، فقد قال في الإنصاف الصحيح من المذهب كذا ولم يذكر خلافا، وعندنا قاعدة في حكاية الخلاف حيث قالوا الصحيح أو الأصح، فهذا يفيدنا أن في المسألة خلافا لم يذكر. قول المصنف بتعديه بضرب ساقه ونحوه، يعني هو الذي تعدى على نفسه بأن ضرب ساقه حتى انكسرت أو شجت فلم يستطع الوقوف عليها، ونحوه من أسباب التعدي بأن يضرب نفسه أو يأكل دواء يوهنه أو نحو ذلك من الأسباب. قال المصنف كتعديه، الكاف هنا كاف تشبيه وليست كاف تمثيل، أراد أن يقول مثل مسألة أخرى كتعديها، المراد هنا بها المرأة الحامل تتعدى على نفسها بضرب بطنها حتى نفست كما سبق. فقد سبق معنا في كتاب الحيض والنفاس أن المرأة إذا ضربت بطنها فأسقطت ولدها وكان عمره فوق 80 يوما، فإنه في هذه الحالة الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس وإن كان بسبب جنايتها على نفسها، فتترك له الصلاة والصيام. فكذلك هنا يجوز المرء إذا تعدى على نفسه أن يترك القيام لأجله. ثم شرع المصنف بعد ذلك بذكر صفة الصلاة المريض على جنب أو صلاة المريض راقدا، فنقول إن صلاة المريض راقدا على 3 درجات، أوردها المصنف بهذا الترتيب. أولها وهو أفضلها أن يكون مضطجعا على شقه الأيمن متجها بوجهه للقبلة وجوبا، يجب أن يتجه وجهه للقبلة وجوبا إلا أن يعجز عن التوجه. الحالة الثانية أن يكون على شقه الأيسر مضطجعا على شقه الأيسر ووجهه إلى القبلة، والأولى أفضل من الثانية، والثانية غير مكروهة بل هي خلاف الأولى، فتكون الأولى هي السنة والثانية خلاف الأولى. الصورة الثالثة أن يكون راقدا على ظهره ويكون باطن رجليه إلى القبلة، وهذه الصورة جائزة مع الكراهة، فالأولى مندوبة والثانية خلاف الأولى والثالثة مكروهة إلا عند الحاجة، فعند الحاجة ترتفع الكراهة. وهذا معنى قول المصنف على جنب والأيمن أفضل. قوله الأيمن أفضل نستفيد منها الأولى والثانية، نستفيد أن الأفضل أن يضطجع على شقه الأيمن متوجها للقبلة وهو أقل منه، وخلاف الأولى أن يضطجع على شقه الأيسر متجها بوجهه للقبلة. ثم قال ويصح على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على جنبه مع الكراهة. نعم، مع الكراهة، هذا اللي قلناه الدرجة الثالثة، أنه يصح للمريض أن يكون راقدا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، مراد برجليه باطن رجليه مع القدرة على جنبه، مع أنه قادر على أن يضطجع الجنب، طبعا لو كان قادرا على الجلوس أو القيام فلا يجزئه ذلك. وقوله مع الكراهة أي حال القدرة. فإن تعذر تعين الظهر، فإن تعذر أن يضطجع على شقه الأيمن أو الأيسر على أحد جنبيه تعين الظهر بأن ينام على ظهره، ولا يكون فيه كراهة حينئذ، لأن القاعدة أنه عند الحاجة ترتفع الكراهة، فكيف عند التعذر بالكلية فإنهم باب أولى. ويلزمه الإمام بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه. نعم، قول المصنف ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، يلزمه أي يلزم من عجز عن الركوع والسجود سواء كان قاعدا أو كان مضطجعا، فكلا الحالتين يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده. قول المصنف برأسه، هذا يدلنا على أن الإيماء إنما يكون بالرأس، فمحله الرأس فيومئ برأسه، وأما جذعه فإنه لا يلزم الإيماء به، لأنه سقط عنه الركوع كله وسقط عنه السجود كله، وإنما الإيماء يكون بالرأس. هذا كلام المصنف. نعم. ويكون سجوده أخفض من ركوعه. نعم، قول المصنف ويكون سجوده أخفض من ركوعه، هذا جاءنا فيه حديثان، حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على راحلته حينما كان يصلي على راحلته في السفر، فذكر هذه الصفة فنحمل عليها صلاة المريض. وورد فيها حديث مرفوع عند الدارقطني، لكن في إسناده ما قال في خصوص المريض، ولكن يحمل المطلق على المقيد. وتعرفون أنه إذا اتفق الحكم واختلف السبب هل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول هذه منها، من حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب مع اتحاد الحكم، وهي الصلاة جالسا أو مضطجعا. قوله يكون أخفض من سجوده، هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ نص ابن قندس في حاشيته على الفروع أن هذا على سبيل الوجوب، فيجب على المريض ومن في حكمه حينما قلنا في صلاة المتنفل أن يكون إيماؤه بسجوده أكثر وأخفض من إيمائه بركوعه، نص على أنه لزوم الوجوب ابن قندس الحاشية. في قول المصنف سجوده برأسه ما أمكن، ذكر منصور فائدة من عنده أن من قدر على أن يحني رقبته دون ظهره فإنه يحني رقبته حينئذ، وإذا أراد أن يسجد فإنه يقرب وجهه من الأرض ما أمكنه، هذا يتحقق به الخفض ويتحقق به الإيماء بالرأس. نعم. فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير عاجز لخوفه ويأتيه. قوله فإن عجز، أي فإن عجز عن الإيماء، هنا العبرة بالإيماء سواء كان قائما مربوطا أو راقدا أو جالسا. قال المصنف أومأ بطرفه، المراد بالطرف هي العين وهو الجفن، فيومئ بطرفه بأن إذا جاء الركوع أومأ بطرفه قليلا خفض طرفه، وإذا جاء السجود خفض طرفه أكثر. ونوى بقلبه الأفعال من الركوع والقيام والقعود والسجود. والإيماء بالطرف أورده المصنف والمتأخرون كلهم على ذلك، ومنهم صاحب المنتهى وغيره والتنقيح. والحديث الذي ورد فيه ضعف، ولذلك فإن كثيرا من أصحاب الإمام أحمد لم يذكر الإيماء بالطرف، وقد ذكر منصور في شرحه أن ظاهر كلام جماعة من أصحاب الإمام أحمد أن الإيماء بالطرف لا يلزم، وذلك لأنهم لم يذكروه ولأن الحديث الذي ورد فيه غير ثابت. وقد صوب في الفروع، وهذا كلام أيضا صاحب الكشاف، أن صاحب الفروع صوب عدم مشروعية أو عدم لزوم، ما نقول عدم مشروعية وإنما نقول عدم لزوم الإيماء بالطرف لعدم ثبوته. إذن فالوجه الثاني الذي أورده صاحب الكشاف أن الإيماء بالطرف لعدم ثبوته فإنه لا يلزم فعله، فحينئذ ينتقل للصورة التي سيريدها المصنف لمن كان عاجزا عن الإيماء بطرفه، وهو أن ينوي الصلاة بقلبه. وقول المصنف نوى بقلبه أي أن يستحضر الأفعال، أفعال الصلاة كما مر معنا. وقول المصنف كأسير عاجز، أي كأسير عاجز عن الركوع والسجود لخوفه، لخوفه من شخص قد يؤذيه إن ركع أو صلى أو يكون مربوطا ونحو ذلك، وسيأتي في صلاة الخائف. فإن عجز، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا تسقط الصلاة حينئذ ما دام عقله ثابتا. نعم، قوله فإن عجز على مشهور المذهب فإن عجز عن الإيماء بطرفه، وعن القول الثاني الذي صوبه صاحب الفروع وأورده مائلا له صاحب الكشاف إن عجز عن القعود وعن الصلاة مضطجعا وعن الإيماء برأسه، فإنه في هذه الحالة يصلي بقلبه. ثم بين كيفية الصلاة بقلبه، قال مستحضرا القول والفعل. أما استحضار الفعل فواضح أن استحضار الفعل هو أن يستحضر أنه الآن في ركوع أو في سجود أو في قيام أو في قعود أو في تشهد أو في جلسة بين السجدتين ونحو ذلك. وهذا الاستحضار يجدد لكل ركن نية، وسيأتي بكلام ابن عقيل تفصيله. ولكن محل الإشكال قوله مستحضرا القول، ووجه الإشكال أنه هنا قال إن عجز عن الأفعال فيستحضر القول. نقول إن قوله مستحضرا القول محل ذلك ليس في كل عاجز عن الإيمان، وإنما محله من كان عاجزا عن التلفظ، فمن عجز عن القول باللفظ فهو الذي يستحضر القول. فكأنه يقول المصنف: فإن عجز عن الإيماء والأفعال أو عجز عن الأقوال كذلك، فإنه يصلي بقلبه مستحضرا القول الذي كان عاجزا عنه إن عجز عنه، والفعل إن كان عاجزا عنه كذلك. فأراد أن يجمع الصور في هذه الجملة المختصرة. ثم قال المصنف: ولا تسقط الصلاة حينئذ ما دام عقله ثابتا. طبعا أورد هذه المسألة إشارة لخلاف الشيخ تقي الدين الذي يرى أن الصلاة إنما هي أفعال، فمن عجز عن أقل أفعالها وهو الإيماء بالطرف فإن الصلاة تسقط عنه حين ذاك. وذكر المصنف: بل إن هذا هو الصواب، أنه ما دام عقله ثابتا فهو كذلك. وهذا يوجد لبعض المرضى بعد أن يكون مقيدا تقييدا تاما لأجل عدم حركته، إما إصابته ببعض أنواع الشلل أو لأجل كسور فيمنع من الحركة فيعطى من الأدوية ما تمنعه من الحركة، فقد يكون عقله معه لكنه ربما لا يستطيع حتى أن يحرك جفنيه، فإنه في هذه الحال نقول صلي بقلبه. قال ابن عقيل: الأحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا، كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. كل هذا كلام ابن عقيل، نقله مصنف من كتاب الفنون له، نمر عليه بسرعة. يقول مصنف: الأحدب هو الذي تكون فيه حدبة في ظهره وانحناء، قال: يجدد للركوع نيته. قوله يجدد للركوع نيته يعني أن ركوعه سيكون كهيئة، فتكون هيئته كهيئة القيام لا فرق بالنسبة له، وخاصة إذا قلنا إنه لا يلزمه أن يضع كفيه على ركبتيه. ومر معنا في صفة الصلاة كلام ابن مفلح أنه يلزم ذلك، وهو ظاهر الحديث وإن كان كثير متأخرين لم ينصوا عليه. فإنه قال ابن عقيل: يجب عليه أن يجدد النية للركوع، يجدد النية للركوع. طيب قوله طبعا أو قبل أن ننتقل لكلام الباقي، هنا قوله يجدد للركوع نية، مفهوم هذه الجملة أنه خص النية بالركوع فقط، مما يدل على أن مفهومها أنه إذا أراد القيام من الركوع فلا يجدد لها نية. وهذا المفهوم ذكره ابن نصر الله في حاشيته على الفروع، فقال لما نقل كلام ابن عقيل قال: أي لا لقيام، لأن حاله أنه قائم. ثم استدرك ابن نصر الله فقال: ولعله ينبغي أن يلزمه أن يجدد نية للرفع من ركوعه كذلك. وهذا الذي يعني قاله على سبيل الانبغاء جزم به كثير متأخرين، منهم مرعي في الغاية ومنصور في الكشاف وغيرهم، فلقد ذكروا أنه يجدد النية لكل علم من أفعال الصلاة وركن من أركانها وواجباتها إذا قصده، فيجدد لها نية مقصدا. وقول ابن عقيل لكونه لا يقدر عليه أو لكونه لا يقدر على الركوع والقيام فيغير بين حالتيهما فتكون حالتهما واحدة في حقه. ثم قال: كمريض لا يطيق الحركة. فكذلك المريض الذي لا يطيق الحركة يلزمه أن يجدد نية لكل فعل وركن من أفعال الصلاة. قال: يجدد لكل فعل وركن قصدا، قصدا يعني يجدد قصدا ونية جديدة لذلك الركن. قال المصنف أو قال ابن عقيل: كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، يعني أن لفظة الفلك في لسان العرب تطلق على الواحدة من السفن وتطلق على الجميع تسمى فلك، فحينئذ يمايز بين الواحدة وبين الجميع بالنية. فكذلك الأحدب والمريض الذي لا يستطيع الحركة هيئته واحدة، لكن نفرق بين الأول الذي جعل ساعة كاملة كلها قيام والثاني الذي جعل الساعة قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، الفرق بينهما بالنية. وإن سجد ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه على شيء رفعه كريه وأجزى. نعم، هذه المسألة لكي تفهمها لابد أن تعرف أن فيها جملة اعتراضية، وذلك أن المصنف يقول: وإذا سجد ما أمكنه، ثم أورد جملة اعتراضية: بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه، ثم عاد للجملة الأولى: على شيء رفعه كره وأجزى. فيكون أصل الجملة: وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وأجزى. فهذه الجملة الاعتراضية إذا بينت أنها جملة اعتراضية وستستطيع أن تبينها في نسختك بعلامات الترقيم الحديثة، وهي أن تجعل خطا يسيرا قبل قوله بحيث، وخطا يسيرا بعد قوله منه، لكي تعلم أن هذا توضيح. أشرح هذه الجملة ثم نرجع لتفصيلها. قول المصنف وإن سجد، أي وإن سجد العاجز عن السجود، هو عاجز عن السجود لا يستطيع أن يصل بوجهه إلى الأرض ما أمكنه. فهنا قوله سجد ما أمكنه في الحقيقة لم يسجد، وإنما شرع في السجود. وأنتم تعلمون أن من كلام العرب تسمية الشيء بما جاوره واقترب منه، فهو في الحقيقة ليس بساجد وإنما مال للسجود في الحقيقة. وهذا معنى قوله وإن سجد ما أمكنه، يعني مال للسجود ما أمكنه على شيء رفعه. قوله على شيء رفعه، أنا تركت جملة الاعتراضية لنأخذها بعد ذلك. قوله على شيء رفعه أي على شيء رفعه هو أو رفع له، وانفصل ذلك الشيء المرفوع عن الأرض. يجب هذا القيد المهم، ذكر هذا القيد. طبعا هذه العبارة التي أوردها المصنف هي عبارة المفلح، والقيد الذي ذكرته قبل قليل أن يكون الشيء الذي رفع عن الأرض هو مما ينفصل عن الأرض، الذي رفع، أن الشيء الذي رفع مما انفصل عن الأرض، هذا القيد كونه مما انفصل عن الأرض. ذكر هذا القيد ابن قندس وتبعه المتأخرون كمرعي وغيره. صورة ذلك لو أن شخصا أراد أن يسجد وهو على كرسيه، ثم جاء بطاولة وسجد عليها. يوجد الآن لو تبحث ما يسمى بكرسي صلاة المريض، يجعل له طاولة أمامه ثم يسجد على هذه الطاولة التي تجعل مع الكرسي، هذه مرفوعة عن الأرض، مرفوعة عن الأرض، وفوق ذلك ليست متصلة به، ليست من الأرض نفسها، ليست سجادة، ليست شيئا موضوع عن الأرض نفسها، لأن موضوع الأرض سيأتي حكمه بعد قليل المتصل به فكأنه من الأرض، وهذا مختلف عنه. يقول المصنف كره له ذلك وأجزأ. طبعا قول المصنف رفعه هو الذي رفعه أو رفعه غيره، ولذلك قال بعض الشراح إن كلام المصنف يدل على أنه هو الذي يرفع، يأتي بشيء ويرفعه، كأن يأتي بتراب فيرفعه أو مخدة أو ورقة أو طاولة أو وسادة. وكذلك قد يرفع له، قال منصور وهذا ظاهر منتهى أنه رفعه أو رفع له بأن جعله شخص له، هذا مكروه. طبعا دليل الكراهة قصة جابر التي روية عند البيهقي أنه كان قد جعل له شيئا كوسادة يصلي عليه قد ارتفعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بخضيب فأبعدها وقال أومئ في ركوعك وسجودك أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البيهقي لكن هو في مقام يعني القبول في الاحتجاج من القواعد تقبله. يبقى عندنا الجملة الاعتراضية وهي قوله بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه، بمعنى أنه إذا نزل إلى أقصى درجة يمكنه النزول إليها أقرب لهيئة سجوده، ثم رفع شيئا من الأرض ليصل إلى وجهه، فإنه في هذه الحالة مكروه. هذه الجملة قصده النزول لأقصى الدرجات. نستفيد من هذه الجملة أنه إن لم ينزل لأقصى الدرجات بل هو قائم وأومأ برأسه شيئا يسيرا مع قدرته على النزول أكثر، ثم رفع شيئا كورقة ونحوها إلى وجهه، فالكراهة أشد من باب أولى حينئذ. ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ولا يلزمه. طيب قوله ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها، هنا سجوده على وسادة ونحوها إذا كانت تلك الوسادة ونحوها على الأرض ولم ترفع له، وإنما هي ما زالت على الأرض فتجعل له وسادة، كمن يكون مريضا ويصلي وأمامه وسادة فيسجد عليها لضرر يتأذى به وجهه مثلا، أو لغير ذلك من الأمور، أو لكونه لا يستطيع أن يصل تماما وإنما قد وصل لهيئة السجود بأن كان رأسه أسفل من أسفل ظهره لكنه لم يصل. ذكر المصنف هنا لا يكره لفعل بعض الصحابة كابن عباس مسعود وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ولا يلزمه، أي ولا يلزمه السجود على تلك الوسادة، بل يجوز له الرجوع للأصل وهو الإيماء. إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى حينما نقول يسجد على شيء يرفع له، فنقول مطلقا لا يصح السجود عليه. الحالة الثانية أن يسجد على شيء متصل بالأرض، وإذا سجد عليه صار على هيئة الساجد، يجب أن نأتي بهذا القيد. ومعنى هيئة الساجد أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره. تذكرون معنا أن السجود لا يصح إلا بقيدين، أن يكون على الأعظم السبعة لحديث ابن عباس، وأن يكون على هيئة الساجد فلا يسجد على شيء مرتفع، مر معنا فكران المصنف. فحينئذ نقول يصح لكنه ليس بلازم، فيجوز له الانتقال للإيماء إذا كان عاجزا عن السجود المعتاد إلا بهذه الصورة. الحالة الثالثة إذا سجد على شيء متصل بالأرض لكنه مرتفع عنها بحيث يكون على غير هيئة الساجد، فيكون رأسه أرفع من أسفل ظهره، فنقول هذه مرحقة بالصورة الأولى وهو مكروه، هو مكروه. فإن قدر على القيام أو القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها. نعم، قول المصنف وإن قدر، أي وإن قدر المريض الذي يومئ بطرفه أو يصلي على جنبه أو يصلي قاعدا على القيام، أو قدر على القعود حيث لم يكن قادرا عليه ونحوه، قد أصبح قادرا على السجود على الركوع على الاضطجاع غير ذلك مما كان عاجزا عنه، قال من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة، يعني كان عاجزا عن بعضها ثم قدر على بعضها دون بعضها، انتقل إليه، أي انتقل إلى ذلك الركن على الصفة التي أصبح قادرا عليها في حال إمائه بالسجود، وجد من نفسه قدرة على الوصول للأرض فيلزمه السجود حينئذ. قوله انتقل إليه أي انتقل إلى ذلك الركن، الضمير يعود إلى الركن، وأتمها أي وأتم الصلاة وإن كان قد ابتدأ أولها عاجزا فيه جرح ونحو، ثم يتم بقية الصلاة على ما قدر عليه. لكن إن كان لم يقرأ قام فقرأ، وإن كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة فيبني. يقول لكن استثنى من ذلك إذا كان لم يقرأ، أي إذا كان من صلى أول صلاته عاجزا عن القدرة على القيام، ثم في أثناء محل القيام قدر على القيام فقام، ولم يكن قد قرأ، أي لم يكن قد قرأ الفاتحة، قام فقرأ أي قرأ الفاتحة. طيب، هذه الجملة واضحة جدا، لها يعني صورة أو صورتان. الصورة الأولى إذا لم يكن قد قرأ الفاتحة كلها فلا يقرأها وهو جالس، لأنه أصبح قادرا على قراءتها قائم، فيجب عليه أن يقرأها وهو قائم، وهذا واضح. لكن لو كان قد قرأ بعض الفاتحة ولم يقرأ بعضها الآخر، كلام المصنف محتمل، وقد ذكر عثمان بن قايد أن من قرأ بعض الفاتحة، طبعا محلنا حديث كله في الفاتحة لأنها الواجبة، أن من قرأ بعض الفاتحة وهو قاعد ثم قدر على القيام فيقوم ويكمل البقية ولا يلزمه استئناف القراءة، خلافا هذا الذي سبب إرادي لهذه المسألة، خلافا لما توهمه بعضهم، يقصد بعض المتأخرين، من قول المصنف وغيره إن لم يقرأ أي كامل الفاتحة قام فقرأها كاملة. فكلام ابن عثمان بن قايد هو الصواب لا شك، والدليل على ذلك قاعدة المذهب أن الذي يقبل التبعيض يجوز تفصيله في الأحوال، والفاتحة آيات متعددة وجمل مختلفة فتقبل التبعيض في أحوالها، ومر معنا في الفاتحة في قراءتها للعاجز أنها تبعض، فمن قدر على بعضها أتى به والباقي يعني يكررها أو نحو ذلك. وإن كان قد قال وإن كان قد قرأ، أي وإن كان ذاك الذي كان عاجزا في القيام ثم طرأ عليه القدرة على القيام، قال وإن كان قد قرأ كل الفاتحة الواجبة عليه وهو قاعد، قال قام بعد قدرته على القيام وركع من غير قراءة، وهذا قوله وركع بلا قراءة. ويبني على إيماء ويبني عاجز فيها. يقول قول المصنف ويبني على إيماء، معنى ذلك أن الشخص إذا كان قد افتتح أول صلاته بإيماء ثم بعد ذلك قدر على الركوع والسجود، المسألة قبلها كانت في القدرة على القيام، وهنا القدرة على الركوع والسجود بعد ما صلى أول الصلاة بإيماء أو بعض الركن بإيماء، قال ويبني على إيماء ويبني عاجز فيها، يعني ويبني العاجز في أثناء الصلاة بعدما ابتدأها قائما. ونفس الحكم أيضا في الذكر الواجب، فإن كان قد سبح وهو مومئ إيماء سقط عنه التسبيح الواجب وهي تسبيحة واحدة إذا يعني انتقل إلى الركوع أو السجود. نعم. ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ لا من برئ فأتمها في ارتفاعه. نعم، يقول المصنف لو أن الشخص كان قائما ثم طرأ عليه عجز عن القيام فجلس، وكان قد قرأ بعض الفاتحة في قيامه، فإنه يجوز له أن يقرأها حال جلوسه لا شك، لكن المصنف هنا يقول فأتم الفاتحة في انحطاطه، ليس في القيام ولا في الجلوس، وإنما في الطريق إلى انحطاطه، في انحطاطه للجلوس، يعني في الطريق للجلوس. قال المصنف أجزأ، أي أجزأه ذلك، لأن الانحطاط وإن كان أعلى أقل من القيام إلا أنه أعلى من الجلوس، فهو في درجة أعلى فيصح. قال لا من برئ، كان في أول صلاته جالسا وبرئ وهو في هيئة الجلوس في محل القيام، فيجب عليه حينئذ القيام، فقام ولم يكن قد قرأ كل الفاتحة وإنما قرأ بعضها، فإنه يتم أباقيها إذا وقف، فإن أتمها في حال ارتفاعه لا يجزئه ذلك. قال لا من برئ فأتمها في ارتفاعه، أي في حال نهوضه للقيام، فإنه لا يجزئه، لأن الواجب عليه أن يقرأها وهو قائم، وأما حال ارتفاعه للقيام فهو أقل من القيام، والأقل لا يكفي عن الأعلى. هنا قول المصنف ولو فيها إشارة لخلاف لم أجده إلا ما ذكره صاحب الإنصاف، أن المسألة التي أوردها المصنف هنا ذكر صاحب الإنصاف أنه قد قطع به أكثر الأصحاب، مفهومه أن بعض من أصحاب أحمد خالف فيها، وإن كان يعني اعتبار لو هنا وفي المسألة السابقة للخلاف فيه تكلف بعض الشيء، والأقرب أنه أتى بها من باب الإشارة لمسألة قد تكون واردة. نعم. ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أو مأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدة. نعم، هذه مسألة مهمة يقع فيها كثير من الناس ويخطئون فيها. قال المصنف ومن قدر على القيام في حال القيام وعجز عن الركوع والسجود أو مأ بالركوع قائما، يجب عليه أن يومئ بالركوع حال قيامه، عبرت بالوجوب لأن المصنف قال أومأ قائما فظاهره الوجوب، وصرح بالوجوب مرعي ومنصور أنه يجب أن يومئ بالقيام بالركوع حال قيامه. قال وبالسجود قاعدا، فيقعد إذا أراد أن يومئ بالسجود، وعلى ذلك فإن كان عالما بالحكم وأومأ بالركوع قاعدا فيقول إنه قد أخطأ وبطل الصلاة إن كان عالما بالحكم، وأما غير العالم بالحكم فقد يعفى عنه وتصح صلاته. بدأ المصنف بعد ذلك يورد مسألة لطيفة، وهي مسألة تعارض الواجبات، فأي الواجبات يقدم؟ قد يتعارض واجبان، أي الواجبين يقدم؟ وهذه من المسائل اللطيفة التي ذكر جمع من أهل العلم أنها من دقيق الفقه، فإن من كلام العز بن عبد السلام أن معرفة درجات الأحكام في الواجبات ودرجات الأحكام في المحرمات وفي المندوبات ودرجات عموم الأحكام عند تعارض الواجب والمحرم فأيهما أولى يعتبر من دقيق الفقه، وهذه من باب تعارض الواجبات فأيها يقدم، ومسائل تعارض الأحكام في المحل الواحد كثيرة جدا لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا وفيه ذلك. ذكر هنا مسألتين ربما. نعم تفضل. أول مسألة ولو قدر على القيام منفردا وفي جماعة جالسة لازمه القيام قدمه أبو المعالي. قال في الإنصاف قلت وهو الصواب، لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها، وقدم في التنقيح أنه يخير. نعم، هذه المسألة أورد المصنف فيها قولين، وسبب إطالته في ذكر الخلاف لأنه خالف صاحب التنقيح، وقد ذكر المصنف في رسالة الله أن الأصل إذا خالف كتابه ما في التنقيح أن التنقيح مقدم، فهو معتمد على ترجيحات صاحب التنقيح إلا في مسائل معينة قليلة من هذه المسألة. قال المصنف ولو قدر على القيام منفردا، يعني لو أن الشخص قدر على أن يصلي قائما لكن وحده، وإذا وفي جماعة جالسا، وفي المقابل إذا صلى في جماعة فإنه لا يستطيع القيام وإنما يصلي جالسا، كيف يكون ذلك؟ إما إذا صلى وحده في بيته يوجد معه في بيته من يعاونه على القيام كابنة أو زوجة ونحو ذلك، وفي الجماعة لا يوجد من يعاونه، هذا مثال، أو لطول تطويل الإمام في صلاته، فهنا تعارض واجبان، الواجب الأول واجب القيام في الصلاة، والواجب الثاني واجب الجماعة، فأيهما أولى؟ قال المصنف لزمه القيام، وحينئذ يترك واجب الجماعة، وهذا القول هو الذي جزم به المصنف وجزم به تبعا له من المتأخرين صاحب الغاية، وقد ذكر المصنف من وافقه من فقهاء المذهب فقال قدمه أبو المعالي المنجى، وهذا غيرب المعالي إمام الحرمين الشافعي. ثم نقل عن صاحب الإنصاف أنه قال قلت وهو الصواب. غالبا إذا قال صاحب الإنصاف وهو الصواب فإن ذلك يكون مبنيا على الترجيح بالدليل وقاعدة المذهب، لأنه إذا رجح بالأكثرية يقول مشهور، وإذا رجح بكل أمر له دليل. التعبير بالصواب يدل على أنه رجح بناء على الدليل. قال لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. يعني مرخص هذا الأمر أن الوجوب متعلق بالصلاة، بينما الجماعة وجوبها منفصل عن الصلاة، فحينئذ هذا شرط فيها والشرط مقدم على الواجب المنفصل، وهذه قاعدة متعلقة في الترجيح. ثم قال وقدم في التنقيح أنه يخير، وجزم بما في التنقيح صاحب منتهى الإرادات ابن النجار. غالبا ابن النجار مخالفاته للتنقيح أقل بكثير، وياك هو عد ابن النجار في منتهى مسائل معينة ذكر قول صاحب التنقيح، قال وقال المنقح ولو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا، أو قال إن صليت قائما لاحقني سلس البول أو امتنعت علي القراءة، وإن صليت قاعدا امتنع السلس. فقال أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما وإن قدر أن يسجد على صدغيه لم يلزمه. بدأ المصنف في مسألة أخرى فيها التعارض، قال وإن قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما، فأيهما أولى أن يفطر في رمضان أو يصلي قائما؟ أو قال إن صمت صليت قاعدا، نعم هذه تتم للسابق، نعم قال أو قال، نعم الثاني أو قال إن صليت قائما لحقني سلس البول أو امتنعت عن القراءة وإن صليت قاعدا امتنع السلس. هنا يكون التخير بين أمرين، إما أن يصلي قائما وبه سلس بول، أو يصلي قاعدا وقد انقطع سلس بوله فلا تكون معه نجاسة عفي عنها. والصورة الثانية إذا صلى قائما امتنع علي القراءة، بعض الناس إذا وقف ينسى مثلا أو يصاب بدوخة ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لكن يقول إذا جلست استطعت أن أقرأ الفاتحة، وذلك هنا قال وإن صليت قاعدا امتنع السلس. هنا جملة ساقطة لم يردها المصنف وذكرها المحشون بعده، أنه يلزم أن يزيد أو قدرت على القراءة، لأنه ذكر أنه إن صليت قائما امتنعت عن القراءة وإن صليت قاعدا قدرت على القراءة. قال فقال أبو المعالي يصلي قاعدا فيهما، أي في الحالتين. وهنا يدل أنا أن المؤلف اقتصر على هذا الأمر لأن الطهارة أولى لأنها شرط. وإذا وإذا قدر أن يسجد على صدغيه لم يلزمه السجود، أي لم يلزمه السجود على صدغيه. الصدغان مر معنا في الطهارة أنهما الطرفان جانب الرأس ذات اليمين وذات الشمال، لو أن شخصا لم يستطع السجود على جبينه وأنفه لكونه فيهما شجة، يعني فيهما جرح في الوجه، فقال أريد أن أسجد على صدغي فيميل وجهه ذات اليمين وذات الشمال، لا تبطل صلاته كما تعلمون، لأن الالتفات بالوجه لا يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة الالتفات بالجسد. فنقول لا يلزمه ذلك، ليس بلازم وليس بمستحب أيضا، فقوله لم يلزمه وليس بمستحب. وإذا قال طبيب مسلم ثقة حاذق فاطن لمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداوتك فله ذلك ولو مع قدرته على القيام. قوله وإن قال طبيب أي واحد، هنا العبرة بالطبيب الواحد لأن هذا خبر. قوله مسلم ثقة، الثقة هو العدل الضابط الذي يعرف طبه، وإن كان بعض اللغويين يقول يكفي أن يقال طبيب في كونه فيستغنى به عن قوله حاذق، لأن العرب لا تسمي الطبيب طبيبا إلا إذا كان حاذقا فيستغنى عنها بذلك. وأما الآن فقد أصبح الطب شهادة وصفة يكتسبها الناس، فحينئذ يحتاج هذا القيد بأن يكون حاذقا فطن. هنا محل إشكال كله في قول المصنف مسلم. جرى الفقهاء رحمه الله تعالى على أن الطبيب الذي يعتبر قوله في ترك بعض هيئات الصلاة وفي الإفطار في رمضان أنه لا بد أن يكون مسلما، وأما غير المسلم فلا يقبل ذلك منه، لأنه ربما يكون غير المسلم يريد يعني الإفطار بالمسلم واستنقاص دينه، وهذا الذي قالوه مشهور بينهم، لكن الإشكال ما هو عندنا الآن؟ الإشكال أن في كثير من المستشفيات أصبح الأطباء غير مسلمين، قد يكونون ذميين وقد يكونون غير ذميين، بل قد يكونون يعني وثنيين، إما من كوريا وإما من هند وإما من غيرها، فهؤلاء وثنيون أو ملحدون بالكلية، فهل يقبل قوله أم لا؟ الذي يقال اجتهادا، ولا أقول هو كلام الفقهاء، أن في وقتنا يقبل، لأن قديما الطب كان قليلا، وقد لا يعني يعارض الطبيب أحد في أهل البلد في قوله. وأما في وقتنا الآن فإن المعلومة الطبية متوفرة من جهة، ومن جهة أخرى أن الأطباء كثر، ومثل هذه الأمور عادة لا يكون فيها يعني غش وتلاعب ونحوه. ولذلك فإن قولهم مسلم قد يقال وأنا أقوله اجتهادا لا أقول كلام فقهاء، أنه من باب الوصف الأغلبي الحالي بناء على ذلك الحال الذي كان في الزمان قديما. وأما في وقتنا فقد يتساهل فيه إذا وجد القرائن على أنه عدل في طبه عالم به. قوله إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، يعني يمكن مداواته لكونه أصيب برمد في عينيه، فله ذلك، أي فللمريض أن يصلي مستلقيا ولو كان قادرا على القيام. ويكفي من الطبيب غلبة الظن، ونص أنه يفطر بقول واحد أن الصوم مما يمكن العلة. طيب، هذه الجملة فقط تحتاج إلى إعادة صياغة مع ضبط الشكل لفهمها. يقول المصنف ويكفي من الطبيب غلبة الظن، ونص في أحمد أنه يفطر بقول واحد، إن عندك أن عدلها إلى إن الصوم مما يمكن العلة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن أحمد نص أنه يفطر أي المريض بقول طبيب واحد، ومقول الطبيب قال إن الصوم لك أيها المريض يمكن العلة. نقل هذه الرواية أبو يعلى في كتاب التعليقة، فجاء أن أحمد قال في رواية أحمد بن حسين حينما سئل من أصابه فالج وذكر له المعالج أن الصوم مما يمكن العلة ولا بد أن يسقيه الدواء، فقال أحمد يفطر ويطعم، فهنا دل على أن محل الشاهد أنه يفطر بقول واحد وهو المعالج. هنا قول المصنف ويكفيه من الطبيب غلبة الظن، الطبيب لا يلزمه القطع واليقين، هذا واضح لأن هذه أمور ظنية، يكفي غلبة الظن، وأما التوهم فلا يقبل. وقوله أنه يمكن العلة، معنى يمكن العلة يعني يزيد المرض، يزيد المرض، لأن العلة هي المرض كما تعلمون. وتصح صلاة فرض على راحلة، العلة انتقال الحال من صورته الطبيعية إلى صورته صورة أخرى، انتقال حال بدن الحيوان من صورته الطبيعية لغيرها. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن بوحل ومطر ونحوه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم، هذه مسألة الصلاة في الراحلة، صلاة الفريضة في الوحل ونحوه، وهذه العذر الثاني بعد المرض. قال المصنف وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة، يعني متحركة أو واقفة في مكانها، خشية تأذن بوحل أو وحل، مر معنى أن وجهان صحان، ومطر ونحوه كالثلج والبرد. وهذا قد جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رحله، قال وعليه، أي وعلى من صلى على رحله صلاة فريضة سواء كانت في البلد أو مسافر، عليه الاستقبال للقبلة وما يقدر عليه من الأركان الفعلية والواجبات الفعلية والشروط كذلك التي منها استقبال القبلة. طبعا أما القولية فلا شك أن هذا ليس له أثر فيه. ثم قال وفي شدة خوف كما يأتي، نعم وتأتي إن شاء الله في شدة الخوف صفتها، فإن قدر على النزول ولا ضرر لازمه والقيام والركوع وأومأ بالسجود. نعم، قال فإن قدر على النزول، هذه صورة ثانية في صلاة في الوحل، قال إن قدر على النزول عن الراحلة والصلاة على الأرض وإن كانت الأرض مليئة بالوحل أو الثلج أو البرد، قال ولا ضرر عليه في النزول، لزمه النزول فتكون قدماه على الأرض، والقيام أي ويجب عليه القيام متوجها للقبلة، والركوع كذلك. وأما السجود لوجود الوحل الذي يتضرر به أو الثلج الذي يتضرر بوضع وجهه عليه فإنه يومئ به، فيكون حينئذ سقط عنه فقط ركن واحد لعجزه عنه وهو الإيماء، وهو السجود فيومئ به. ولا تصح عليها لمرض. نعم، ولا يصح صلاة الفرض، لأن الجملة كلها تتعلق بصلاة الفرض كما في أولها. ولا تصح صلاة الفرض عليها، أي على الراحلة، لمرض، وإنما تصح النافلة في السفر، وفي الحضر على الخلاف الذي مر معنا. لكن إن خاف هو أو غيره بنزوله انقطاعا عن رفقته أو عجزا عن ركوبه صلى عليها كخائف بنزوله على نفسه من عدو ونحوه. نعم، يقول المصنف: لكن إن خاف هو، أي المريض أو غيره، أو غير المريض، قد يكون الراكب ليس مريضا، بنزوله انقطاعا عن رفقته أو عجزا عن ركوبه فيسبقونه أو يعجز عن الركوب مرة أخرى، صلى عليها حينئذ للحاجة. قوله كخائف، الكاف هنا كاف تشبيه وتعليل معا، تصح تشبيه وتصح تعليل. فحينئذ تقول مثل ما سيأتينا إن شاء الله عمن يخاف على نفسه من عدو ونحوه من السباع في الدرس القادم، حينما يتكلم عن صلاة الخائف، فإنه يجوز أن يصلي على الدابة. ومن أتى بالمأمور من كل ركن ونحوه للصلاة وصلى عليها بلا عذر أو في سفينة ونحوها ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة أو سائرة صحت. هذه المسألة من المسائل التي تكثر معنا جدا في أحوال كثيرة. قال المصنف: ومن أتى بالمأمور من كل ركن ونحوه للصلاة، من كان على راحلته وما في حكم الراحلة، فأتى بجميع الأركان ونحوها، وهي شروط كاستقبال القبلة والواجبات، هذا معنى قوله ونحوه يشمل الشروط والواجبات، ولو أظهرها فقال والشروط والواجبات لكان أسهل من اختصار قوله ونحوه. قال: وصلى عليها، أي على الراحلة وما في حكم ما سيأتي، بلا عذر، بلا عذر مطر ولا وحل ولا ثلج ولا برد، أو في سفينة، كان راكبا على سفينة وصلى عليها متجها للقبلة وأتى بالأركان والشروط والواجبات كاملة ولو جماعة، طبعا ونحوها أي ونحو السفينة سأذكر أمثلة بعد قليل، ولو جماعة أي ولو كان المصلي أكثر من واحد. وهنا لو لا أدري رجعت الإنصاف لم أجد أنه قد ذكر المسألة، فقد لا يكون فيها خلاف حينئذ. قال: من أمكنه الخروج منها، أي فيمكنه الخروج منها مع الإتيان بها، مع الإتيان بالأركان إما عليها أو خارجها، وسواء كانت الراحلة ما في حكمها واقفة أو سائرة فإن الصلاة تصح. هذه المسألة معناها أن الشخص إذا كان على الراحلة وما في حكمها، يظهر ذلك بكثرة في الطائرات، ويظهر ذلك أيضا في القطار، ويظهر ذلك أيضا في السيارات الكبيرة مثل الشاحنات، بعض الغرف التي تلحق تسحب، أو في الباصات، بعض الناس يصلي في الباصات في الممرات ويكون متجها للقبلة، كان يكون متجها من الرياض إلى مكة فوجه السيارة متجه القبلة، أو العكس فيستقبل القبلة بعكسها. إذا كان قد قدر على جميع الأركان ولو كانت الراحلة أو التي يركب عليها متحركة، أو كان قادرا على أن ينزل من هذه المركوب الذي يركب عليه، فإنه يصح، كل هذا يصح. نعم، بعض أهل العلم ومن هؤلاء ابن تميم في بعض صور المركوبات كالعجلة قال إنه لا يصح، وتوسع بعض المتأخرون جدا من المالكية لما جاءت الطائرات فقالوا إن الصلاة لا تصح على الطائرة، وذكرت لكم ابن تميم، لأجل أنها غير مستقرة، ليست مستقرة على الأرض، وردوا عليه ذلك بل قالوا إن هذا في معنى الاستقرار. وممن رد على المتأخرين من المالكية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة طبعت أكثر من مرة له سمها الصلاة على الطائرة، حيث أن عددا من الشناقطة في موريتانيا ذكروا شرط الاستقرار وبنوا عليه أن الطائرة تصح الصلاة عليها لأنها منفصلة عن الأرض. فنقول ليس مراد بالاستقرار عندنا أن يكون هناك اتصال بالأرض، وإنما المراد بالاستقرار الثبوت وإمكان ذلك، بخلاف الأرجوحة، ومر معنا الكلام في صلاة الأرجوحة وأشرت لهذه المسألة. نعم، لكن هنا مسألة واحدة فقط، أن لابد من التأكد من الشروط والأركان إن كان قادرا عليها. فلو كانت المركوبة تدور كالسفينة فيجب عليه أن يدور بدورانها متجه القبلة وجوبا. نعم. ولا تصح فيها من قاعد مع القدرة على القيام. نعم، ولا تصح يعني الفريضة والمكتوبة فيها، أي في السفينة ونحوها من المركوبات، من قاعد مع القدرة على القيام، من القدرة على القيام، إما قدرته على القيام في السفينة وفي المركوب، أو قدرته على القيام بأن ينزل منها. فمن كان في باص مثلا منتقل إلى مكة شرفها الله، ويعلم أنه يستطيع أن يقف لأجل الصلاة ليس له أن يصلي في هذه الباص، ومثل ما نقول في السيارة في الطائرة، لأن بعض الناس قد يصلي على كرسي، فنقول إن علمت أنك قادر على الصلاة قائما جمع تقديم أو جمع تأخير وجب عليك ذلك أو لزم كذلك. نعم. وكذا عجلة ومحفة ونحوهما. نعم، العجلة هي يعني بعضهم يقول هي الخشبة التي يحمل عليها، وذكر في تاج أنها هي التي يجرها الدواب. العجلة يعني خلينا نقول في السمية العربية التي تجرها الدواب، وصورها الآن كثيرة جدا. والمحفة نوع من أنواع المراكب التي تجعل فوق الإبل وغيرها، وهي خاصة بالنساء شبيهة بالهودج لكنها أصغر حجما، ولكنه يجعل أرضية فالمرأة تستطيع أن تضطجع فيها وتستطيع أن تقف فيها، وربما طبخت قديما في المحفة تكون للنساء أكثر من الرجال لكي تترفه المرأة في ركوبها على الإبل، بينما الرجل يتحمل الاهتزاز أكثر. نعم. ومن كان في ماء وطين أو ماء كمصلوب ومربوط والغريق يسجد على متن الماء. يقول مصنف: من كان في ماء وطين وحضرت الصلاة ولم يخرج وقتها قبل خروجه من ذلك الماء والطين، كأن كان عمله في ماء وطين مثل ممالح مثلا، أو يعني دخل فيه ولا يستطيع الخروج، قال أومأ كمصلوب ومربوط. أومأ يعني أومأ بالركوع والسجود المقصود، كالمصلوب والمربوط يعني يأخذ حكمهما حكم المصلوب والمربوط، من صلب أو ربط إلى سارية فإنه يومئ بالركوع والسجود. ثم قال المصنف: والغريق يسجد على متن الماء. الغريق إذا كان على لم يخرج وقت الصلاة يغلب على ظنه أنه سيخرج وقت الصلاة ولم يخرج من الماء، فإنه يصلي في الماء على هيئته، فهنا غريق بمعنى أنه في الماء، قد يكون يجيد السباحة، وهنا قد يكون يعني ليس غريقا بمعنى ميتا وإنما قد عم الماء جسده، هذا معنى الغريق. فإنه يسجد فيجعل وجهه على الماء عند السجود، وهذا معنى قوله يسجد على متن الماء. وهذه من الصور المستثنى في استقرار الأرض، لأن الماء هنا غير مستقر، ومع ذلك نقول يجعل وجهه على الأرض، وذلك أن استقرار أعضاء السجود السبعة على الأرض واجب إلا في صورة مستثنى، ومنها هذه. نعم. فصل في القصر. نعم، بدأ المصنف في الحديث عن القصر، والقصر متعلق بالصلاة الرباعية فقط، وهي الظهر والعصر والعشاء. طبعا. من ابتدى سفرا واجبا أو مستحبا كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة ولزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة أحد المسجدين والوالدين أو مباحا ولو لنزهة أو فرجة أو تاجر ولو مكاثرا في الدنيا أو مكرها كأسير أو زان مغرب أو قاطع مشرد ولو محرما مع مغربة. بس يكفي هنا الشيخ. فله القصر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر من له القصر، وقبل أن نبدأ بكلام المصنف نعلم أن القصر لا يجوز في الشرع إلا لأحد السببين فقط. أول هذين السببين السفر، وسيطيل المصنف في بيان أحكام السفر التي يقصر لها. الأمر الثاني يجوز القصر للخوف، وغير هذين السببين لا يقصر له الصلاة، لا لمرض ولا لعجز ولا لغير ذلك من أسباب، بخلاف جمع الصلاة فإن جمع الصلاة بابها أوسع كما سيأتينا إن شاء الله. بدأ يتكلم المصنف من الذي له القصر، فقال: من ابتدأ سفرا واجبا. تعبير المصنف بمن ابتدأ يدل على اجتماع أمرين: اجتماع نية السفر والبدء في أعماله، والبدء في أعماله أي الشروع في أعماله، وذلك أن السفر على خلاف الأصل، فلا يأخذ المرء حكم المسافر ويبدأ في القصر إلا إذا ولد أمران: النية مع العمل، لأن العمل تنقل عن الأصل مع النية، وأما الرجوع للأصل فتكفي النية وحدها. ولذلك فإن المسافر إذا نوى الإقامة فمجرد النية تجعله مقيما لأنه رجع للأصل، وهذه القاعدة مهمة. وقد أحسن المصنف في تعبيره من ابتدأ، وذلك أن بعضا من أصحاب أحمد مثل صاحب المنتهى والتنقيح قبله عبروا بقالوا من نوى، والنية وحدها ليست له القصر، فتعبير المصنف أجود من عبارة صاحب المنتهى والتنقيح حينما قال ابتدأ، لكي يدلنا ابتدأ على أنه نوى وشرع في العمل بالخروج من العامر. قال المصنف: سفرا واجبا. السفر خمسة أنواع: إما أن يكون واجبا، وإما مندوبا، أو مباحا، أو مكروها، أو محرما. وقد فرق المصنف الخمسة: تقصر الصلاة لمن كان سفره واجبا أو مندوبا أو مباحا. وإن كان سفره محرما أو مكروها فلا تقصر له الصلاة. ولكن المصنف فرق المسائل فقال أول من كان سفره واجبا أو مستحبا، وضرب أمثلة للواجب والمستحب، قال كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة. هذه الأمثلة الأربعة تصلح أن تكون للواجب وتصلح أن تكون للمسنون باختلاف الحال. ثم قال المصنف لزيارة الإخوان، فإن السفر لزيارة الإخوان مستحبة ويؤجر عليها المرء لأنها من باب البر والإحسان، والإخوان هنا تشمل القرابات وتشمل أيضا أخوة الدين الذي ليس بينك وبينه إلا المحبة في الله عز وجل، ليس بينك وبينه دينار ولا درهم، وإنما هي لله عز وجل، فتكون لأجل الله، لأن الرجل ذاك ليس فيه إلا صفة دين، إما لأجل صلاحه أو لأجل إقرائه القرآن أو لأجل علم مشترك بينكما. وليس معنى أنك تذهب له يعني لأجل انشراح صدر، نعم قد تكون تشتركان في ذلك الأمر، لكن الزيارة تكون لأجل هذه الأمور، هذه من البر. قال وعيادة المرضى أيضا مسنونة، وزيارة أحد المسجدين، المراد بالمسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. فإن قال شخص فلما لم يذكر المسجد الحرام، نقول لأن زيارة المسجد الحرام قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وهي داخلة في قوله لحج أو عمرة، لأن الحج والعمرة الحج هو القصد. قوله والوالدين، أيضا زيارة الوالدين هي دائرة بين الوجوب والندب كذلك. ثم انتقل بعد ذلك للنوع الثالث من السفر، وهو السفر المباح، قال المصنف أو مباحا، ثم قال ولو لنزهة. قول المصنف ولو لنزهة فيها إشارة للخلاف، لكن قبل أن أنتقل للخلاف، تعبير المصنف بالنزهة هذه عبارة دارجة عند كثير من الفقهاء، ويقصدون بالنزهة هو الخروج إلى البساتين ونحوها لانشراح الصدر، وقد عاب بعض اللغويين هذا التعبير، فقد ذكر صاحب القاموس أن استعمال النزهة في الخروج إلى البساتين والرياض والخضرة غلط قبيح، هكذا قال، والعلم عند الله عز وجل، ولكنه ذكر ذلك صاحب القاموس. قال المصنف أو فرجة، التعبير بالفرجة أيضا عابها بعض المتأخرين، فقد ذكر بعض المحشين أنه رجع لبعض كتب اللغة فلم يجد فيها الفرجة بمعنى النظر، وإنما الفرجة كما مر معنا في الدرس الماضي هو الفراغ الذي يكون بين الناس، فرجة، ولذلك قال لم أجدها في كتب اللغة، أن الفرجة من النظر والتفرج، يعني كأنه نظر من لغتنا الدارجة، ولكن على العموم وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنظر. قول المصنف ولو لنزهة أو فرجة، هذه المسألة فيها خلاف، وذلك أن أبا المعالي قد ذكر أنه لا يقصر في سفر النزهة والفرجة فيما نقله عنه صاحب الإنصاف، ولكن المعتمد المذهب كما قال صاحب الإنصاف وجزم به المصنف أنه يجوز القصر فيه لأن ذاك السفر مباح. طيب، قد يقال هل يفهم من السفر للنزهة جواز السفر لأجل القصر، لأن السفر لأجل النزهة مباح لاستجمام النفس، فمن سافر سفرا لأجل أن يقصر الصلاة هل يكون ذلك؟ نقول لا، ما يجوز، وإن خرجه بعضهم إلحاقا بسفر النزهة، نقول لأن قصده هنا حيلة، وقاعدة المذهب المضطردة أن الحيل قصدها مؤثر في الأحكام. قوله أو تاجرا، فإن التاجر يجوز له القصر. قال ولو مكاثرا في الدنيا، يعني ولو كانت التجارة ليست لأجل يعني قيام أوده وحاجته وقوته وكفايته، وإنما كانت تجارته كثيرة جدا، وقد أشار بذلك لخلاف، فقد ذكر ابن مفلح أن أصحاب الإمام أحمد أطلقوا إباحة السفر للتجارة فيشمل المكثر ولغيره. قال ولعل المراد غير المكثر في الدنيا، وأنه يكره له السفر، وحرم في المبهج السفر لأجل الإكثار من الدنيا. ثم قال قال ابن تميم وفيه نظر، أي قول صاحب المبهج، فكأن ابن مفلح يميل للكراهة، كأنه يميل للكراهة، فحيث كان مكروها فإنه حينئذ يمنع من الترخص فيه، وسيأتينا السفر المكروه والتمثيل عليه، لكن المصنف ذكر أنه جائز. قال أو مكرها، من سافر سفرا مكرها، وهذه يكون هو قصد الخروج ولكنه غير راغب للمكان، فإنه يجوز له القصر. قال المصنف كأسير أخذ أو زان مغرب، يعني الزاني الذي أغرب بأن كان غير محصن، غرب سنة قال أو قاطع مشرد، قاطع وقاطع الطريق إذا لم يكن قد قتل ولم يكن قد سرق قد أخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، والنفي من الأرض هو التشريد، فلا يكون في فلا يترك في بلد يأوي إليها، فحيث أوى في بلد مستقر نقل منها إلى بلد آخر. قال المصنف ولو محرما مع مغربة، لو كانت المرأة هي التي قد غربت وذهب معها محرمها، ذكر المصنف أنه يجوز لمحرمها أن يقصر الصلاة كذلك. وقوله ولو هنا محلها لو قدمها لكان أحسن، لأن صاحب الفروع حكى الخلاف في المغرب لا في محرم المغربة، فقد ذكر في الفروع أنه لا يترخص في نفي وتغريب إلا محرم المرأة يترخص، وحينئذ لو أن المصنف قال كأسير أو محرم مع مغربة ولو زان مغرب أو قاطع مشرد قد يكون أجود، لأن الخلاف إنما هو في المغرب وفي القاطع المشرد وليس في محرم المرأة المغربة. بدأ المصنف بعد ذلك ببيان المسافة التي يقصر لها الصلاة، فقال يبلغ سفره ذهابا 16 شهرا. الشرط الأول يكون الشرط الأول أن يكون السفر ليس محرما ولا مكروها، والشرط الثاني أن يكون السفر الذي قصده يبلغ مسافة القصر، وهي يبلغ سفره ذهابا 16 فرسخا تقريبا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل 12,000 قدم 6,000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، كل إصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة 6 شعرات بالذون، فله قصر الرباعية خاصة إلى 2 ركعتين إجماعا. وكذا الفطر. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المهمة، وقبل أن أبدأ في هذه المسألة أريدك أن تعلم أن مستند هذه المسألة حكي إجماع الصحابة، وذلك أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال من خرج من مكة إلى عسفان قصر، والعبرة بمكة من مكة إلى عسفان ليس بالنقاط عن طريق الجي بي اس مباشرة خط مستقيم، وإنما العبرة بالطريق، وقد كانت الطريق في عهد الصحابة والتابعين وعرة، فقد كانت مكة مليئة بالعقاب جمع عقبة، وفيها التواء يمينا وشمالا، ولذلك لما نظر في المسافة من مكة إلى عسفان وقدرها التابعون ونقلها عنهم من بعدهم منهم الإمام مالك وغيره، فنقلوا هذا عن أشياخهم وأشياخهم عن أشياخهم، وجدوا أنها تعادل 16 فرسخا، تعادل 16 فرسخا. وإذا يقول المصنف يبلغ سفره ذهابا، فقوله يبلغ سفره ذهابا يدلنا على أن العبرة بالذهاب، ولا يلزم الذهاب مع الإياب، وإنما الذهاب وحده، وأما الإياب فلا يحسب. وقوله يبلغ سفره 16 فرسخا يدلنا على أن العبرة بالمسافة وليست العبرة بالزمن. وقوله 16 فرسخا أخذناها من الأثر وتقدير الصحابة والتابعين في وقتهم، حيث كانت الطرق في عهد الصحابة بين مكة وعسفان. وقوله تقريبا يدل على أنه ليس تحديد، فلو نقص قليلا أو زاد قليلا فيعفى عنه. وقوله برا أو بحرا يدل على أنه لا فرق في مسافة البر والبحر، وإنما العبرة بهذا التقدير، فمن كان يذهب للصيد وهو من سكان المدن التي على الساحل، وكان بعد زورقه أو النقطة، لا نقول زورقه، بعد النقطة التي يقصدها للصيد تبعد مسافة 16 فرسخا فأكثر، فإنه يجوز له الترخص، وإلا فلا. ولو جلس في البحر يوما أو يومين، العبرة في النقطة التي يعرف يقصدها، وهذا يعرف الصيادون، فإن الصيادين يذهبون لأماكن معينة يتجمع فيها الأسماك، أو يتجمع فيها اللؤلؤ حينما كانوا يستخرجون اللؤلؤ، أو يتجمع فيها بعض الأنواع معينة من حيوان البحر مثل الجمبري وغيره، يعرفون لها أماكن معينة فيقصدونها، وهم يعرفون مسافتها، فحيث كان ذلك تقريبا وعاد 16 فرسخا فهو كذلك. قال المصنف هو يومان قاصدان في زمن معتدل. قوله يومان، التقدير باليومين هو المعروف من المشي، وهذا يقوي ما جاء في قول ابن عمر وابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وفي لفظ ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي لفظ يومين إلا مع ذي محرم. فأما الثلاثة فإنها حد قلة وكثرة، وأما الواحد فيؤول بأنه تقليل، وأما التقدير بثنتين فليس له معهود في العربي إلا أن يكون حدا. التقدير باليومين يوم يعتبر للتقليل مقبول، والثلاثة قد تكون حدا للكثرة والواحد فتعتبر التكثير فيها بلسان عرفه مقبول. لكن لا يقول بليغ كمحمد صلى الله عليه وسلم مسيرة يومين وليس في لسان العرب مسيرة اليومين لا حد قلة ولا كثرة، مما يدل على أنه حد، فوافق التحديد باليومين التحديد الذي قدره الصحابة ولم يعلم لهم فيها خلاف. قال قاصدان، القاصد هو القريب، في زمن معتدل في الحر والبرد والريح وعدمها وهكذا. قال بسير الأثقال ودبيب الأقدام، سير الأثقال يعني البل المثقلة ودبيب الأقدام كذلك، أربعة برود، يعني أن المسافة تكون أربعة برود، ذلك أن البريد أربعة فراسخ فيكون حينئذ المجموع 16 فرسخا، وذلك قال أربعة برود والبريد أربعة فراسخ، إذن هما يومان وكل مسير يوم ببريدين، فأصبحت أربعة برد والبريد أربعة فراسخ فيكون مجموع 16 فرسخا. ثم قال المصنف والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف. تعبير المصنف بالهاشمية يدلنا على أن تقدير الأوائل عندهم أكثر من معيار في تقدير الميل، فعندهم الهاشمي والأموي وعندهم غيره، ولكن المعتمد عند أصحاب أحمد الهاشمي. لماذا قلنا المعتمد؟ لأنه سيقول بعدها بسطر والميل، أي والميل الهاشمي وليس الميل الأموي، وذلك نضربها في الثلاثة ولا نضربها في 2.5. قول المصنف والفرسخ ثلاثة أميال هاشمي يدلنا على أن مسافة القصر 16 في 3 فيكون مجموع كم؟ 48 ميلا هاشميا. وهنا يجب أن ننتبه أن التقييد يدل على التخصيص، ليس المراد بالميل الذي في كتب الفقهاء هو الميل الذي نستعمله الآن، لأن الميل الذي نستعمله الآن هذا هو الميل البريطاني أو الأنجلوساكسوني. بريطانيا لما يعني استولت على كثير من دول العالم مشرقه ووسطه ومغاربه أرادت أن توحد المكاييل، فوحدت الأوزان بالكيلوغرام، وحدت الأزمان بالجرينتش، وحدوا المسافات بالميل وهكذا، ثم جاء من بعدهم فجعلوا كيلو وهكذا. فلذلك الميل البريطاني هذا وحدة قياس جديدة تختلف عن الميل الذي يستعمله العرب والميل الذي يستعمله غيرهم من البلدان الأخرى في وسط آسيا وفي شرق آسيا وفي غيرها، فكل بلد لهم معيارهم. من ميزات العالم الحديث توحيد الموازين، وذلك يعني تفخر بريطانيا أن عندهم المتحف فيه الكيلوغرام الأصلي الذي يوزن به جميع الكيلوات العالم. طبعا أن جاءت الرقمية فيها أدق بكثير. إذن فقط أريدك أن تنتبه لكي لا يكون هناك خلط بين الكيل الذي نعرف الميل الذي نعرفه الذي يعادل كيلو فاصلة ستة والكيل والميل الذي يقصده الفقهاء. ثم قال المصنف والميل 12,000 قدم، 6,000 ذراع. قوله إن الميل 6,000 ذراع يدلنا على أن 48 ميلا إذا ضربتها في 6,000 ذراع فيكون المجموع كم؟ 208، يكون المجموع 288,000 ذراع. إلى الآن متفق عليه، لم نخالف المذهب في شيء. ولو رجعت لجميع كتب المعاصرين في تقدير الذراع اليد وليس ذراع الحديد لوجدت أن الذراع على أقل ما قدروه به 46 سنتي، وبعضهم ينقص قليلا تقريبا من الضرر، وأقصى ما قدر به 48 سنتي. فإذا ضربت 48 288,000 ثم قسمتها على 100 لكي تكون أمتارا لأنها بالسنتي، ثم قسمتها على 1000 لتكون بالكيلو، لوجدت أنها على التقدير الأقل هي 132 كيلو وقريب النصف، وعلى أكثر تقدير اللي هي 48 سنتي تقريبا 138 وربع تقريبا يزيد أو ينقص قليلا. إذن هذا تقدير الذي ذكره المصنف، وهذا ما زلنا فقط أتينا ما الذي يعادل الذراع، رجعنا للذراع فقط مقدر بالذراع ولم نرجع الميل لأن الميل لا نتعامل به الآن. ثم قال المصنف طبعا القدم، الإشكال في القدم كبير جدا لأن القدم منذ القدم وهم يختلف الحساب فيها. قال المصنف: والذراع الواحد 24 إصبعا معترضة معتدلة. معترضة يعني ليس بطولها وإنما بعرضها، وتكون معتدلة ليست مضغوطة ولا مفرقة. وبناء على ذلك إذا ضربت أربعة، إذا ضربت أربعة برود في أربعة فراسخ أصبحت 16 فرسخا، ثم ضربتها بعد ذلك في ثلاثة أميال 48، ثم ضربتها بعد ذلك في 6000 لكي تكون أذرعة فإنها تكون 288,000، ثم ضربتها بعد ذلك في 24 إصبعا، ستجد أن الناتج 6,912,000 إصبع. وإذا نظرت لتقدير المعاصرين للإصبع وما يعادله يمكنك تقيسه، فمتوسط الأصابع سنتيان اثنان، وقد ينقص قليلا، فعلى الأكثر هو السنتيان كما ذكروا، فيكون ذلك متوافقا تماما مع قولهم في الأكثر هناك أن مسافة القصر 138 كيلو، وإن نقصت عنه قليلا فسيصل إلى 132 كيلو. نقص كيلو، نحن قلنا التقريب كيلو وين أمرها سهل. ثم قال المصنف بعد ذلك لما انتهى من الإصبع، قال: نعم، كل إصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة 6 شعرات برذون. من ما يقدره الفقهاء قديما يقدرون ببطن الشعير، حبة الشعير المستوية المتوسطة، فيجعلونها بجانب بعضها، فإذا ضربت بهذا العدد سيصل تقريبا إلى 41 مليون بطن حبة شعير و472,000. لو حسبتها بالمقياس الذي نعرفه لحبة الشعير وهو يعني قليل جدا يعني، فستجد بالمليات، ربما 2 ملي أو نسيت الآن، أو لا أكثر، أكثر من 2 ملي، فستجد أنها قريبة من النتيجة التي ذكرناها قبل قليل. وكذلك أيضا في حبات الشعير، في عفوا في شعر البرذون، البرذون هو نوع من أنواع يعني الخيل والبغال، هي شعر قوي يجعل في الأشياء القوية، مثل يعني بعض الناس يجعله في آلات موسيقية لأنها قوي لا ينقطع، وبعضه يربط به أشياء معينة، وغالبا يكون حجمه غير متغير البرذون دون ما عداه. إذا ضربت ذلك العدد فسيخرج لنا من 207,360,000 شعرة برذون، تعادل تقريبا نصف ملي أو أكثر بقليل، فإذا ضربت بهذا العدد فسيخرج نفس الناتج. احسبها بشعار البرذوني، أو احسبه بحب الشعير، أو احسبه بالأصابع، أو احسبه بالذراع، ستجد أن النتيجة متقاربة في جميعها. قال المصنف: له قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين، أما الثلاثية والثنائية فلا تقصر إجماعا. إجماعا يعود للقصر ويعود للركعتين، لأنهما نقل عن عائشة وعثمان أنهم لا يقصرون، تؤول ذلك بأن لهم معنى قصدوه وهو كما قال. قال: وكذلك الفطر، أي وله الفطر، وكذلك جميع رخص السفر. قال المصنف: ولو قطعها في ساعة واحدة، إذ العبرة بالمسافة لا بالزمن، والآن كثر قطعها في المسافة، فالطائرات والقطارات السريعة قد تقطع مسافة القصر في ساعة، ساعة سهلة، بل السيارات الآن إذا كانت تمشي سرعة عالية يعني 120-140 أن تسمح بها وأكثر، ممكن في ساعة واحدة أن تقطع. نعم. ومتى صار الأسير ببلدهم أتم نصا؟ نعم، هذه متعلقة بقول المصنف كأسير السابقة. قوله: ومتى صار الأسير ببلدهم، أي ببلد من أسره من الكفار، أتم، لأنه في حكم مقيم. قال المصنف نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك فيما نقل أبو داود أنه قال لأحمد: الأسير متى يتم الصلاة؟ قال: إذا صار في حصونهم. نعم. وامرأة وعبد وجندي تابع لزوج وسيد وأمير في نيته وسفره. نعم، هذه المسألة متعلقة بنية السفر. يقول المصنف: وامرأة وعبد وجندي تبع لزوج وسيد وأمير في نيته وسفره، يعني أن المرأة قد تخرج مع زوجها لكنها لا تعرف المقصد الذي يقصده، وكذلك الخادم، وكذلك الجندي مع الجيش، تعرف الجيش يأتيهم الأمر بالانطلاق، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، وأما الجند فما زالوا الآن يذهبون لا يعرفون، فيتحركون، قد يكون قصدهم قريب أم بعيد. فالعبرة بنية الزوج لأنه هو الذي يقود الركبة، وكذلك السيد للعبد، والأمير للجند في نيته وسفره، هل قصد مكان سفر أم لا، هذا ما يتعلق في النية. وأما في الاستيطان فكذلك، وسيأتينا حكم الاستطام في المرأة بالذات حكمها في الدرس القادم. نعم. وإن كان العبد لشريكين ترجح إقامة أحدهما. نعم. فلا يقصر إلا إذا سافر معا أو نويا السفر معا، وأما إذا سافر أحدهما وأقام الآخر فإنه أو لو ينوي الآخر السفر فإنه لا يقصر. ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ولا أكل ميتة نصا. نعم. قول المصنف ولا يترخص في سفر معصية، هذا الذي يسمى عند أهل العلم العاصي بسفره، وهو يختلف عن العاصي في سفره، فإن العاصي بسفره لا يترخص، بينما العاصي في سفره يترخص. العاصي بسفره هو الذي قصد بسفره المعصية كمن سافر ليسكر، وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل المعصية في سفره، فمن سافر ثم في أثناء سفره سكر فإنه يجوز له الترخص، فيفرق بين الاثنتين. هنا العبرة بالقصد والنية، وهذا معنى قول المصنف ولا يترخص في سفر معصية، أي قصد السفر لأجلها بقصر ولا فطر ولا سائر الأمور، ومنها أكل ميتة. قال المصنف نص عليه في مسائل كثيرة، منها قول أحمد فيما رواه أو فيما نقله عنه بن هان أنه قال ليس لمن خرج في معصية تقصير ولا إفطار في شهر رمضان. فإن خاف على نفسه إن لم يأكل قيل له تب وكل، ولا في سفر مكروه للنهي عنه. قال فإن خاف على نفسه من سافر سفر معصية إن لم يأكل لاضطراره قيل له تب وكل، فيكون سببا لتوبته حينئذ، ولأجل أن يرتفع عنه الإثم، لأنه لو أكل حينئذ يكون عليه إثمان، إثم الإثم السفر وإثم أكل الميتة. طيب، لأن هذا من باب التوابع للسفر المحرم، فتابع يأخذ حكم تابعه. ثم قال المصنف ولا في سفر مكروه، هذه المسألة المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى نظر. يقول المصنف ولا في سفر مكروه للنهي عنه، من سافر سفرا مكروها فإنه في هذه الحالة لا يترخص برخص السفر. ومن أمثلة السفر المكروه ما أورده بعض الفقهاء ونصوا عليه وذكره الخلوث وغيره، قال من سافر لزيارة قبر، وسأذكرها بالتفصيل، فإنه على أقل أحواله السفر لزيارة القبر مكروه مطلقا، زيارة القبر مطلقا مكروهة سواء كان بقصد التعبد أو للزيارة مطلقا فإنه يمنع منها. ومن الأمثلة التي ذكرها الخلوث أيضا قال من سافر لأجل أن يأكل ثوما أو بصلا، فقالوا لأن أكل الثوم والبصل مكروه فمن سافر لأجله فلا يترخص، هكذا ذكروه والعلم عند الله. لكن هم هنا صورة ذكرها الشيخ زامل بن سلطان تلميذ المؤلف، وتبعه على قولها عدد بن زهلان تلميذه وتلميذ تلميذه ابن منقور، فقد ذكروا أن من السفر المكروه سفر الرجل وحده، وحينئذ فمن سافر وحده لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهي كراهة، وذكر أنه يكون شيطانا، فإنه لا يترخص برخص السفر. وقال بعض المتأخرين وهم محمد بن فيروز أبو عبد الوهاب إن مراد الفقهاء بالمكروه المكروه لذاته لا المكروه لعارض، لأن المكروه لعارض كالسفر وحده يجوز الترخص فيه، وهذا هو الظاهر من كلامهم أنه وإن كان مكروها لكنه مكروه لعارض لا مكروها لذاته، فالسفر مستقل يعني ليس قصده السفر لوحده، وإنما صفة السفر وهو العارض أنه كان وحده. وما ذكره محمد بن فيروز جيد ووجيه في تقييدهم الكراهة أنها الكراهة السفر لذات السفر بأن يكون قد قصد أمرا مكروها. ومر معنا أن ابن مفلح يرى من السفر المكروه من سافر لمكاثرة المال. نعم. ويترخص إن قصد مشهدا أو قصد مسجدا ولو غير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبي أو غيره. نعم. هذه مسألة من صور الترخص في المباحات. قال المصنف ويترخص إن قصد مشهدا أو قصد مسجدا، قوله قصد مشهدا يعني مشهدا من المشاهد، لا يلزم أن يكون قبرا ولا يلزم أن يكون صريحا، وإنما قصد مشهدا يشاهد فيه شيء من المشاهد التي كان فيها بعض الوقائع، مثل لو أن رجلا خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزور موقعة بدر حيث كانت، أو أراد أن يزور الربذة أو غيرها، لا يقصد قبرا بعينه وإنما قصد أن ينظر لهذا المشهد، هذا الذي نحمل عليه كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال أو قصد مسجدا، هنا مسجد مطلق تقدم معنا أن المساجد الثلاثة أنه نصوص عليها، هنا مسجد غير المساجد الثلاثة، ولذلك قال ولو غير المساجد الثلاثة. لماذا قال ولو؟ لأن صاحب الرعاية ابن حمدان قد ذكر أن من قصد مشهدا أو قصد مسجدا غير المساجد الثلاثة فإنه لا يترخص. وأما القبور فسيأتي الحديث عنها، ولذلك لم أدخلها في المشهد لأنه سيأتي، فالأولى حمل هذه على مسألة غير القبور المقصودة. طبعا هنا المقصود بالمشهد مشهد مباح مثل مواقع تاريخية مثل غيرها، أما المشاهد المحرمة التي تعبد من دون الله فلا تقصد. ثم قال المصنف أو قصد قبر نبي أو غيره. هذه المسألة من المسائل التي لا بد من الانتباه لها. أول مسألة عندي هنا قول المصنف قبر نبي أو غيره. هنا ظاهر كلام المصنف قبر النبي أو غير النبي، قبر نبي أو غير نبي، ولكن حقيقة أن عبارة صاحب الإنصاف أجود، فإن صاحب الإنصاف قال قبر نبي أو قبر نبي غيره أي محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن المصنف قد خالف ما في الإنصاف، لأنه الإنصاف قال قصد قبر النبي أو قبر غيره من الأنبياء لا مطلق القبور، لا مطلق القبور، فقط أردت أن أبين هذه المسألة. المسألة الثانية عندنا فهي تحتمل يعني تعديل عبارة المصنف. المسألة الثانية أن السفر لقصد القبور وإن سميت مشاهد بالمعنى العام للمشاهد التي تدخل في القبور، لا يعرف أن أحدا من أصحاب الإمام أحمد جوزه قبل الموفق بن قدامة وبن عبدوس. وابن عبدوس طبعا كتابه لم يطبع، والكتاب الذي طبع منسوب لابن عبدوس ليس له، لأن الكتاب الذي طبع شخص متأخر، وابن عبدوس صاحب التذكرة كتابه لم يطبع بعده. المقصود أن عامة أصحاب أحمد كما قال شيخ تقي الدين المتقدمون كلهم ينصون على عدم مشروعية ذلك، ومنهم ابن حمدان وأنه لا يترخص له وغيره كثير من المتقدمين. ولذلك فإن بعض من المحققين هو الشيخ مرعي ابن يوسف ذكر كلاما جميلا في هذه المسألة، وكلامه يحمل عليه مطلق كلام الموفق وكلام موسى وغيره. فقد ذكر مرعي أنه يترخص لزيارة قبور لم يعتقد تلك الزيارة قربة، إذا لم يعتقد تلك الزيارة قربة، وبناء على ذلك فلو اعتقده قربة فإن ذلك يمنعه من الترخص. قال عبد الحي في شرحه فإنه إن زار قبرا واعتقد الزيارة قربة فإنه يكره أو يحرم فلا يترخص. وما ذكره مرعي أيده عليه عبد الحي وغيره، وهذا هو مراد من أطلق مثل المصنف أن تكون الزيارة لا بقصد القربة وإنما لأجل المشاهدة، وحينئذ انحل كلام الموفق فيكون موافقا لكلام المتقدمين في هذه المسألة ولا يكون فيه خطأ، فالزيارة مباحة بغير قصد القربة، لأن الحديث صريح لا تشد الرحال إلا لثلاث، أي لا تشد الرحال لبقعة، بقصد القربة في ذات البقعة إلا لثلاثة مساجد دون ما عداها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة عندي أن قوله إن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا إن شاء الله تفصيلها في الحج، وأن من قال من أهل العلم إنه يشرع قصد النبي صلى الله عليه وسلم فمراده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس يظن بمسلم ناهيك عن عالم عارف بشرع الله ووحيه أنه يقول أريد زيارة القبر دون المسجد. ولذلك فإن من زار المدينة له ثلاثة أحوال: الرابعة لا يهمنا الذي لا يقصد المسجد ولا القبر، الحالة الأولى أن يقصد المسجد وحده فحينئذ يجوز له إذا قصد مسجد النبي أن يقصد إذا دخل المدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع. الحالة الثانية أن يقول جئت المدينة قاصدا المسجد والقبر معا فيجوز كذلك لا شك فيه. الحالة الثالثة أن يقول قصدت القبر وحده دون المسجد، فنقول هذا لا يظن بطالب علم ناهيك عن عالم بالسنة معظم لها يفعل ذلك، لكن قد يخون التعبير بعض أهل العلم حينما يقول ويستحب زيارة قبر النبي، قصده زيارة المسجد الذي هو مستقر في نفوس الجميع وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معه أو تبعا له على الصورة الأولى. ولذلك الخلاف في هذه المسألة جله مع أهل العلم تكلم هو من باب خلاف الأدب في اللفظ. فمن الأدب أن توافق الحديث وتقول زرت المسجد، لأني لا أظن لا الموفق ولا غيره يريد أن يستلق يزور القبر ولا يزور المسجد، بل لا أظن أحدا من المسلمين يقصد ذلك مطلقا، لا أظنه. آخر مسألة أيضا طرأت لي هنا، قال قول صاحب الإنصاف غير من أصحاب يباح زيارة قبر النبي، قصد زيارة قبر النبي وقبر غيره من الأنبياء، نقول ذلك مقيد بشرط إذا عرف محل ذلك القبر. وأنتم تعلمون أنه لا يعرف قبر أحد من الأنبياء على سبيل التعيين إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عرف بعضهم لكن لم يخبر به أبو هريرة رضي الله عنه، وهذه من حكمة أرادها الله عز وجل. لا يثبت عندنا بإسناد صحيح قبر نبي إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا يوجد قبر يعرف ويتيقن أنه قبر نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أو عصى في سفره الجائزة كأن شرب فيه مسكرا ونحوه. نعم هذا سميناه قبل قليل السفر المعصية في السفر. نعم. ويشترط قصد موضع معين أولا. نعم تقدم معنا شرطان، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا أو واجبا أو مندوبا أو مكرها ليس مكروها ولا محرما، وتقدم معنا الشرط الثاني أن يبلغ مسافة القصر. هذا الشرط الثالث وهو لا بد أن يكون قصد موضعا معينا فيكون المحل الذي قصده يبلغ مسافة القصر. قال المصنف ويشترط، فالواو عطف على الشرطين السابقين، ويشترط قصد موضع معين. هنا قوله قصد لا بد أن يكون ممن له قصد، فمن لا قصد له كالمجنون وغيره فإنه لا يصح قصده، وسيأتينا تفصيل هذه المسألة. قوله موضع معين أولا بمعنى في ابتداء سفره، فلا بد أن يكون قد قصد بقعة معينة، وأما من لم يقصد بقعة معينة سيضرب لها المؤلف أمثلة فلا يصح ترخصه. نعم فقال فلا قصر لهائم وتائه. نعم قوله فلا قصر لهائم، الهائم هو الذي خرج على وجهه لا يدري أين يتوجه ولكنه قد سلك طريقا مسلوكا. بعض الناس يعني عنده سرحان في ذهنه ويمسك الخط، أي خطوط، خط المدينة، خط مكة، خط الشرقية، خط الجنوب الرياض، جميع الخطوط، يأخذ خط يفاجأ أنه قد مشى 200 كيلو، جاءه هم فهو هذا هائم على وجهه سلك طريقا مسلوكا. قال أو تائه، التائه هو الضال عن الطريق لا يدري أين الطريق الذي يقصده. نعم. وسائح لا يقصد طبعاً لما قلنا لهائم هو الذي سلك طريقا مسلوكا الذي يسلك الطريق غير المسلوك، راح البر مرة يمين مرة يسار، تعرف بعض الناس عندما يأتي الربيع أو الصيد هذا يسمونه راكب التعاسيف، هو لا يدري أين يتوجه لكنه لم يسلك طريقا مسلوكا. هذا الفرق بين راكب التعاسيف والهائم. نعم قال وسائح لا يقصد مكانا معينا. نعم قوله وسائح لا يقصد مكانا معينا والذي يضرب يمينة وشمالة، والسبب استثناء السائح لسببين، عدم قصده مكانا ولأن السياحة مكروهة كما سيذكر المصنف، المكروه لا يترخص. والسياحة لغير موضع معين مكروهة وبناء على ذلك لا يترخص لها. والسياحة المذكورة قال نص أحمد على أن السياحة مكروهة ليست في شرع الله. والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه. نعم في القرآن فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قيل إن المراد بها الصوم، صوموا هذه المدة، وقيل يعني اخرجوا لطلب العلم هذه المدة، وقيل غير ذلك، وهذا الشرائع التي قبلنا وقد نسخت. ويقصر من المباح أكثر قصده. نعم يقول مصنف إن الشخص إذا كان له قصدان في سفره فينظر لأكثرهما، والكثرة باعتبار كثرة الأفعال التي سيفعلها فيغلب الأكثر، فإن استويا فقاعد المذهب يقدم الحظر، يقدم الحظر حينئذ. كمن قصد معصية ومباحا أو تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصر. يقول لو تاب في أثنائه وقد بقيت مسافة قصر بعد توبته فإنه في هذه الحالة يجوز له القصر. لا إذا استويا أو كان الحظر أكثر. لا إذا استويا، إذا كان قصده المحرم والمباح سيشتغل في المحرم 5 ساعات وسيشتغل في المباح 5 ساعات فإنهم قد استويا فيغلب المحرم لأن القاعدة هذا تغريب الحظر، أو كان حظر أكثر هذا واضح. ولو انتقل من سفره المباح إلى محرم امتنع القصر مطلقا لأنه يكون قد انقطعت الرخصة له سواء كان في أول سفره أو في منتصفه أو في آخره. ولو قام من له القصر إلى ثالثة عمدا أتم. طيب، هذه المسألة دعوني ألخصها قبل أن نبدأ بكلام المصنف. صورة هذه المسألة أن الرجل يكون قد قصر صلاته، ثم في أثناء صلاته يقوم لركعة ثالثة، فما الحكم في ذلك؟ نقول إن لها حالتان: إما أن يكون قيامه للثالثة عمدا، وإما أن يكون قيامه للثالثة سهوا. فإن قام للثالثة عمدا فحينئذ يلزمه أن يأتي برابعة، فإن لم يأتي برابعة بطلت صلاته لأنه زاد في صلاته ما ليس منها، وهذا واضح. قلنا إنه يلزمه أن يأتي برابعة لأنه في هذه الحالة يجوز له أن يترك الجمع وينتقل، يترك القصر وينتقل الإتمام، فإن ترك القصر ليس محرما ولا مكروها في المشهور. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان قد قام للثالثة ساهيا، سهى وقام للثالثة، فذكر المصنف أنه يلزمه الرجوع في كل حال. ما معنى قوله في كل حال؟ سواء نوى عدم الاتيان بالثالثة والرابعة فيلزمه الرجوع حينئذ، أو نوى الاتيان بثالثة ورابعة وأراد أن يتم صلاته ورجع للأصل، فيلزمه أن يرجع ويجلس ثم يقوم بعد ذلك ويأتي بالثالثة والرابعة، لأنه ربما لم يكن قد تشهد، وإن كان قد أتى بالتشهد فإن قيامه للثالثة ليس قياما صحيحا وإنما قامه سهوا. هذا ملخص الكلام مع التالي. فننظر كلام المصنف، يقول: ولو قام من له القصر. قوله من له القصر أي نوى القصر ممن يجوز له القصر، إلى ثالثة أي إلى ركعة ثالثة، سواء بعد التشهد الأول أو بدون التشهد الأول، أو يعني جلسة التشهد الأول عمدا. هنا عمدا مهمة جدا، يعني قصد أن يقوم للثالثة أتم، أي يجب عليه أن يتم، يجب عليه حينئذ أن يتم، لأنه إذا لم يتم ورجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة في صلاته فتبطل صلاته، وإتمامه هنا واجب عليه لكي يكمل صلاته ويكون قد رجع للأصل. قال: وإن سلم من ثلاث. وإن سلم هو الذي أتى بواحدة أقام ثم أكملها ركعة فجعلها ثلاثا. قال: وإن سلم من ثلاث عمدا بطلت صلاته، لأن المقصورة رباعية، إما أن يصلي ثنتين أو أربعا وليس له أن يصلي ثلاثا. ثم قال المصنف: وإن قام سهوا. هذه الحالة الثانية، قام للثالثة سهوا. طبعا قلت في السابقة قام للثالثة عمدا، تشهد أو لم تشهد، محلها إذا تشهد. هنا قام سهوا إذا تشهد أو لم يتشهد، هنا يتصور التشهد وعدمه. قال المصنف: قطع، أي قطع قيامه ورجع للجلوس فتشهد إن لم يكن قد تشهد. ثم هو مخير حينئذ بين أمرين: إما أن يسجد سجود السهو ويسلم، وإما أن يتم إن شاء ويصلي بعدها أربعا، فيكون قيامه الجديد بقصد، وأما قيامه الأول فغير معتبر. قال المصنف: قطع، فلو نوى الإتمام. فلو نوى الإتمام يعني الخيار الثاني، قال أريد أن أصليها أربعا، نوى الإتمام من هو؟ الذي نوى القصر وهو من أهل القصر، ثم سهى فقام لثالثة ثم رجع، أوجبنا عليه الرجوع وقد نوى الإتمام. قال: أتام، جاز له الإتمام، وأتى بما بقي وهي ركعتان سوى ما سهى عنه. ما سهى القيام لو كمله فجعله ركعة كاملة لا تعتبر، لأن هذا السهو غير معتبر، ومر معنى في السهو أنه غير محسوب، فإنه يلغو حينئذ مطلقا. بقي عندنا هنا مسألة. ظاهر كلام المصنف أن سجود السهو ليس واجب، وإنما يكون مندوبا لأنه لم يذكر السهو، سجود السهو، وهذا الذي فهمه مرعي من كلامه. وقد جزم مرعي بأنه يجب في هذه الحالة سجود السهو، وذلك قال مرعي: ويسجد له وجوبا خلافا لا ندبا خلافا للإقناع. فصاحب الإقناع لم يذكر السجود، فدل على أنه ليس كذلك. وقد مال ابن العماد لقول صاحب الإقناع، فقال أن قول صاحب الإقناع متجه، لأن هذه الزيادة التي زادها لا تبطل الصلاة حيث أتم الصلاة. ولو كان الساهي إماما بمسافر تابعه إلا أن يعلم سهوه فيسبح به، فإن رجع وإلا فارقه مأموم وتبطل صلاته بمتابعته. نعم، يقول المصنف لو كان الساهي إماما بمسافر في الصورة السابقة تابعه المأموم المسافر كذلك، إلا أن يعلم أي المأموم المسافر سهوه أي سهو إمامه، فإنه إذا علم ذلك قال فيسبح به، فإن رجع الإمام وإلا فارقه المأموم، فارقه المأموم وجوبا، وبناء على ذلك فإن المأموم يجب عليه أن يقطع المتابعة مع الإمام. وإن تابعه فقال المصنف وتبطل صلاته بمتابعته، فإن تابع المأموم الإمام فإنه تبطل صلاته بالمتابعة. هنا قول المصنف في أول هذه الجملة ولو إشارة لآخر جملة في قوله وتبطل صلاته بالمتابعة، فإن في المذهب خلافا نقله صاحب الإنصاف تخريجا أن المأموم إذا صلى خلف الإمام الساهي وتابعه فإنه لا تبطل صلاته، ذكره صاحب الإنصاف تخريجا، وهذا التخريج يعني ذكرت لكم هنا في سجود السهو أن الشيخ السعدي مال له فيكون هذا مثله من باب إشارة الخلاف، لأنه شبيه بالمسألة سجود السهو لو قام الإمام إلى رابعته. إذا فارق خيام قومه أو بيوت قومه، هذا هو الشرط لنقول الرابع، مر معنا ثلاث شروط وهذا الشرط الرابع للترخص، أن لا يكون الترخص حتى يفارق العامر، مفارقة العامر. وتكلم المصنف هنا في هذه المسائل عن متى يكون للمسافر أن يترخص، متى يبدأ بالترخص، وذلك أنني ذكرت لكم قبل في أول الدرس أن المسافر يترخص إذا اجتمع في حقه أمران، الأمر الأول نية السفر بأن يقصد بقعة تبعد مسافة قصر، وعرفنا ذلك في الشرط الثاني والثالث، والأمر الثالث أنه لا بد أن يفعل فعل السفر بمعنى الشروع فيه وليس فعله كاملا بأن يصل لتلك البقعة. وأول علامات الشروع في السفر الخروج من العامر. بدأ المصنف بذكر الأحوال فقال إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة، يقول إن المستوطن بمحل فإنه لا يترخص حتى يفارق ذلك المحل، سواء كان ذلك المحل خياما فيفارق تلك الخيام أو كانت بنيانا فيفارق البيوت فيها. وهذا معنى قوله إذا فارق خيام قومه، قد يكون قومه كثيرين وقد يكون قلة خيمتين أو ثلاثة، أو بيوت قريته العامرة المعمورة، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، فالعبرة ليس بالسور وإنما العبرة بالبيوت، العبرة بالبيوت، لأن أحيانا في بعض القرى القديمة قد يكون سورها واسعا لكون أهل تلك البلد مثلا عندهم يجلب لهم، أنا أتكلم عن القرى التي قريبة من الرياض هنا، يجلب لهم مثلا كثير من الأغنام ويجتمع في تلك البلد التجار ويأتي بها الإبل، فيكون السور واسعا أكثر من البلدة، ربما البلدة تكون بنصف السور وهكذا. أما بعض البلدان فهو بالكاد يصب لهم، وبعض البلدان القريبة منا تدخل البساتين داخل السور، وبعضها البساتين خارج السور، أما الآن فلا يوجد سور للبلدان كما تعلمون. نعم، قال يعني يمكن نخرج بدل السور نقول بوابة، بوابات المدن، الرياض لها بوابتان أو ثلاث الآن، المدينة لها بوابة لكنها بعيدة جدا جدا في طريق الرياض، بعيدة جدا حتى تصل البوابة، وهكذا البوابة قد تكون ملحقة بالسور كأنها حد للباب. قال بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا، يعني لا بد من اجتماع أمرين، الاجتماع الأول أن تكون مفارقة لآخر العامر، والنوع الثاني أن يكون هناك بعد عرفا، فلو ابتعد بشيء قريب عرفا يسمى قريب كخطوة أو خطوتين لا يترخص حتى يبتعد عنها عرفا فيصدق عليه أنه قد سافر، والعرف مرده إلى كل شخص ولكل زمان ولكل قوم بحسبهم، صاحب الخيام إذا ابتعد أكثر من محل حلاله فإنه يقال إنه قد خرج عنه، لأن الحلال قد يكون بعيد عن خيام بمسافة قريبة وهكذا. للخراب إن لم يله عامر فإن وليه اعتبر مفارقة الجميع كما لو جعل يقول للخراب، أي لا يعتبر مفارقة الخراب. وش الخراب؟ احنا نسمي الخربات البيوت القديمة التي تركها أهلها، وهذا كثير جدا في القرى الآن، لا يكاد توجد قرية إلا وبيوتها القديمة موجودة، أما بالنسبة للرياض البيوت القديمة أصبحت وسط الرياض، وأما القرى الصغيرة فإن البيوت القديمة الخراب تكون خارجه. إذن هي البيوت الخريبة سواء كانت جدرانها قائمة أو سقطت بعض جدرانها. قال إن لم يلي عامر فإن وليه اعتبر مفارقة الجميع، أي من الخراب من الخراب ومن العامر معا، لأنها تكون حكم متصلة، فتكون متصلة بها حينئذ. قال المصنف كما لو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله. قول المصنفون كما لو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله، الظاهر والعلم عند الله عز وجل أن صوابها كما لو جعل بالضم مزارع وبساتين يسكنه أهله، أي أهل مزارع والبساتين، لأن أصل هذه الجملة كما في الإنصاف كما لو جعل الخراب مزارع، جعل الخراب مزارع، فمزارع في الجملة الأصلية التي اختصرت من هذه الجملة هي مفعول به، فنجعل الفاعل أو نجعل مفعول الأول مفعول ثاني المزارع مفعول به ثاني، فنجعلها أول، فنقول كما لو جعل الخراب مزارع، كما لو جعل الخراب مزارع وبساتين، فنقول كما لو جعل مزارع وبساتين. نعم، معنى هذه الجملة يعني كما لو جعل الخراب، واضح أن الخراب جعلت مزارع فإنها تأخذ هذا الحكم إذا كان يسكنه أهله. قال ولو في فصل النزهة، أي لو كانوا يأتون لهذه المزارع وهذه البساتين في فصل النزهة، يختلف البلدان، بعضهم في الربيع وبعضهم في الصيف، نحن عندنا الصيف هو فصل النزهة لأجل الرطب مثلا، بعض البلدان في الربيع، بعضها عندما تكون الثمار شتوية في البلدان الاستوائية وهكذا، وحينئذ فإنه لا يفارق، عفوا لا يقصر حتى يفارق جميع ذلك العامر. هنا قاعدة عامة في المذهب أريد أن أبينها لأن فيها يعني خلافا في مسألة أخرى عند الشافعية خصوصا. قاعدة المذهب عند المتأخرين أن العبرة باتصال العامر ولو كان له أكثر من اسم، مثل أن يكون لأحدها اسم بلدة والثانية اسم مزرعة أو مزارع، أو لأحدها اسم بلدة والثانية اسم بساتين، ما دامت عامرة بالناس. ومثل ذلك كما قال منصور لو أن بلدتين متصلتين ولو كان لهما اسمان مختلفان ففي هذه الحالة فلهما حكم الشيء الواحد، هذا ما صرح به منصور وهو عند المتأخرين، بينما ذكر في الإنصاف أنه ظاهر كلام صاحب المقنع وكلام كثير من الأصحاب أنه يجوز القصر إذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد آخر أم لا، ثم ذكر عن صاحب الرعاية أنه إذا تقاربت قريتان فهما كواحدة لا إن تباعدتا. هذا الكلام يظهر في المدن التي تقاربت واتصلت وبقي لها اسمان ولكنها اختلطت اختلاطا كليا، هل تأخذ حكم البلدة الواحدة أم لا؟ نقلت لكم أن منصور جزم أن تأخذ حكم البلدة الواحدة لأن العبرة بالعامر واتصاله وليس بالاسم. وأما غيرهم الرواية الأخرى التي هي ظاهر كلام بعض الفقهاء ونصرها الشافعية فإنهم يقولون إن لكل بلدة حكما، هذه تتضح في بعض البلدان التي اتصلت، على سبيل المثال عندنا أبها والخميس مشيط متصلة جدا لا يكاد يوجد بينهما فرق، وهكذا بعض المدن المتقاربة جدا عندنا في مكة مثلا، يعني لا الجموم ما زالت بعيدة لكن أوشكت على اتصال، أتوقع فترة قريبة جدا وتتصل الجموم بمكة، بعض المدن القريبة من جدة كذلك، وهكذا. بعض الشافعية حينما اعتبر أن العبرة بالاسم خرج بعض المتأخرين من الهنود في رسالة كتبت بالأردو وليست بالعربي أو بالمعنى الأصح بالمليباري، لأن المليباري غير العرب غير الأردو، المليبارية هي لغة كيرلا ومن جاورها، فإنهم قالوا إن الأحياء إذا كان لها اسم فإنها تكون كالبلدة، وهذا القول فيه بعد لا على المذهب ولا على الرواية الثانية، لأن البلدة كلها لها اسم مستقل يشمل جميعها، مثل منفوحة كانت بلدة ثم أصبحت داخل الرياض، عرقة كانت بلدة أصبحت داخل الرياض، وهكذا هذه المدن القديمة التي دخلت الرياض. طيب تفضل. ولو برزوا لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان، فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلام. نعم يقول المصنف ولو برزوا لمكان لقصر اجتماع، يعني لو برز المسافرون في مكان خارج البلد لأجل أن يجتمعوا وينتظر بعضهم بعضا بعد مفارقة العامر، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان وقد يبقون في ذلك الموضع ساعات بل أياما طوالا، قال فلهم القصر قبل مفارقته، أي قبل مفارقة ذلك المكان في ظاهر كلامهم، في ظاهر كلام الأصحاب. وهذا النص على جزم به المتأخرون، لكن زاد بعض المتأخرين قيدا مهما جدا، قالوا ما لم ينمو أو ينوي ذلك الشخص الإقامة في ذلك المكان الذي يجتمعون فيه أكثر من 20 صلاة، لأنهم إن والإقامة فيه أكثر من 20 صلاة فإنه ليس لهم ذلك. وزاد أيضا بعضهم قيدا آخر فقال أو لم يكن لهم عادة في الاجتماع قبل ذلك وإنما وافق. نعم. قوله خلافا لأبي المعالي، حيث أن أبي المعالي يقول ليس لهم أن يقصروا حتى يفارقوا ذلك الموضع. نعم. ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم مفارقة ما نسبوا إليه عرفا. طيب يقول المصنف ويعتبر في سكان قصور، المراد بالقصور هي الجدران التي تبنى من الطين والحجارة، وهذه موجودة عندنا إلى الآن، بس يمكن الآن مع المدنية وهذه الرشاشات الزراعة تركوها. كان أهل القرى يخرجون لأماكن بجانبهم في غالبا الروضات التي يتجمع فيها الماء ويسمونها قصور آل فلان، قصور المدينة الفلانية، فيبنون فيها جدرا قصيرة مثلا وتسمى قصورا لأجل الجدر التي وضعها، فتكون حما لبعلهم. تعرفون البعل هو الذي القمح الذي يزرع ويكون سقيه من المطر أو من ضحولة الأرض، هذا يسمى قصور. فقصور القرية الفلانية لهم قصور، كل قرية من القرى تكون لهم قصور يبعلون فيها أو لهم قصور يجعلونها لأجل أن يحتشوا من حشيش الأرض لبهائمهم. فيقول المصنف ويعتبر في سكان القصور، كيف يسكن القصور؟ بعض الناس يجلس في تلك البعول أشهرا إلى عهد قريب، وأعرف من فعل ذلك، يقول نحن نذهب إذا جاء وقت البعل 6 أشهر وخمسة أشهر في تلك القصور، ما تركوا هذا الشيء إلا لما ألزموا الناس بالمدارس النظامية فأصبحوا يأتون يبقون أبناءهم وتركوه. وبعض الذين ينتقلون لهذه القصور موجودون وقريبون من الرياض، وبعضهم ما زال حيا، يعني ما زال شابا في 60 ونحوها أو 70. قال وبساتين معروف ونحوها، إذا كانوا من سكان البساتين ليسوا والدين عليها وإنما يسكنونها كحال بعض الناس، مفارقة ما نسبوا إليه، أي إذا كانوا ينسبون لذلك المحل، لأنه لا يوجد هناك حد معين وإنما ينسبون تلك البساتين التي ليس لها جدار، فيقال سكان قصور أو سكان بستان كذا. نعم. وأن لا يرجع إلى وطنه. نعم. هذا شرط آخر في قضية أن الذي خرج قاصدا السفر له أن يترخص بشرط أن لا يرجع إلى وطنه قبل أن يقطع مسافة السفر. يقول المصنف وأن لا يرجع إلى وطنه، فالذي يفارق عامر بلده يجوز له أن يترخص ما لم يرجع، فإذا رجع إلى بلدته قبل أن يقطع مسافة القصر فليس له حينئذ أن يترخص، لأنه يترخص من حين الخروج من العامر. ثم قال ولا ينويه قريبا. قوله ولا ينويه قريبا أي أو نوى الرجوع وإن لم يرجع فليس له أن يترخص. قوله قريبا، هذه قريبا مراده بقريب أي دون مسافة القصر التي سبق تحديدها. فإن رجع، هذه عكس مفهوم الجملة السابقة، فإن رجع لم يترخص حتى يفارقه ثانية. نعم. قول المصنف فإن رجع أي أن رجلا خرج من عامل بلده ثم رجع إلى بلده، قال لم يترخص، قوله لم يترخص أي لم يترخص في رجوعه، يعني من حين طرأت عليه من حين رجوعه تماما حتى يفارقه، أي حتى يفارق وطنه الذي كان مقيما فيه بالشروط السابقة بأن يكون قد فارقه قاصدا مسافة قصر إلى آخره. هنا ذكر مفهوم لا يرجع إلى وطنه وسكت عن مفهوم ولا ينويه قريبا. نقول نحن إن مفهوم قوله ولا ينويه قريبا فإن نوى الرجوع لم يترخص من حين نية الرجوع حتى يفارق وطنه بشرطه. نعم. قوله فارقه ثانيا أي بعد الأول الذي خرج فيه ثم قطع النية أو رجع. نعم. ولو لم ينوي الرجوع لكن بدا له لحاجة لم يترخص في رجوعه بعد نية عوده حتى يفارقه أيضا. نعم. قال المصنف ولو، الثانية حكم حكم الأولى، ولكن المصنف ذكر كلمة في الثانية ولو للإشارة لخلاف قوي في هذه المسألة سأذكره بعد قليل. قال ولو لم ينوي الرجوع، يعني لم ينوي أن يرجع إلى بلده، لكن بدا له حاجة حاجة له نسيها، أو لغيره من رفقته، أو لأهله في البيت نسيا معهم حاجة في سيارته. قال لم يترخص، معنى قوله لم يترخص أي حال رجوعه، نعم لم يترخص في رجوعه بعد نية عوده، بعد نية عوده، لأن رجوعه حينئذ يكون دون مسافة القصر، حتى يفارقه أيضا، أي حتى يفارق وطنه أيضا يعني الشروط الثانية تماما، بالشروط الثانية تماما. في هذه المسألة فيها خلاف، فقد ذكر بعض المحققين وهو الفخر ابن تيمية في التلخيص أنه إذا كان رجوعه لأجل شيء نسيه، لأجل شيء نسيه، فإنه لا يترخص إلا إذا كان غريبا عن تلك البلد، فإنه يترخص حينئذ، وذكر أن هذا هو الأصح. وقول صاحب التلخيص نقله مرعي جازما به وحسنه عبد الحي، وهذا يرجع للخلاف الذي أشار إليه المصنف في هذه المسألة، وقد جزم به بعض المتأخرين. إلا أن يكون رجوعه سفرا طويلا. نعم، قال إلا أن يكون رجوعه سفرا طويلا، ففي هذه الحالة في الصورتين السابقتين سواء نوى أو رجع أو لم ينوي الرجوع ولم يرجع وإنما كانت له حاجة، ففي جميع هذه الصور فإن له أن يترخص في رجوعه، لأن السفر طويل، فانتقاله من النقطة التي نوى فيها الرجوع يعتبر سفرا. نعم. ولم يعتبر نية المسافة لا وجود حقيقتها. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. يقول المصنف والمعتبر نية المسافة لا وجود حقيقتها، يعني أن المعتبر لجواز الترخص برخص السفر نية المسافر أن يقصد بقعة تبعد عنه مسافة القصر لا وجود حقيقتها، وبناء على ذلك فمن نوى ذلك قصر، فمن نوى ذلك قصر سواء وصل إليها أو لم يصل. وبناء على ذلك السورة السابقة من نوى قصد بقعة تبلغ مسافة قصر ثم عرض له عارض فقطع نيته للرجوع أو رجع، فإن ذهابه قصره صحيح ولا يلزمه حينئذ أن يعيده. ولو رجع قبل استكمال المسافة لم يلزمه إعادة ما قصر نصا. نعم، لم يلزمه إعادة ما قصر قبل رجوعه ولو كان دون مسافة القصر نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك فيما نقله عبد الله أنه سأل أباه أن رجلا أراد سفرا فلما مضى 5 فراسخ بدا له فرجع وقد قصر من الصلاة، أيعيد صلاته؟ فقال أحمد لا يعيد ما قصر. مثال ذلك أيضا مثال آخر يصلح، ذكر الفقهاء أن الشخص إذا علم قصده وأن في المقصد الذي قصده مسافة قصر وفيه ضالته، ثم إنه في طريقه لضالته وجد ضالته في الطريق فأخذها، فإنه حينئذ ففي الطريق يقصر فيرجع لأجل ذلك. نعم. وإن راجع ثم بدا له العود إلى السفر لم يقصر حتى يفارق مكانه. نعم، هذا مثل ما ذكر هي شرح للقول المصنف حتى يفارقه ثانيا، فإنه إذا رجع ثم بدا له السفر مرة أخرى لم يقصر حتى يفارق مكانه، أي موضع إقامته. نعم. فإن شك في قدر المسافة أو لم يعلم قدر سفره. نعم، شك في قدر المسافة، لا يعلم مقدار المسافة التي يعني شك هي مسافة قصر أم لا لتلك البقعة، أو لم يعلمها يجهل الطرق. نعم. كمن خرج في طلب آبق أو ضالة ناوي أن يعود به أين وجده لم يقصر حتى يجاوز المسافة. نعم، قال المصنف إن من شك في قدر المسافة لا يعلم أهي مسافة قصر أم لا، أو لم يعلم قدر المسافة يجهلها، فإنه لا يقصر الصلاة حتى يجاوز المسافة التي هي 16 فرسخا. طيب، يبقى عندنا هنا المثال الذي أورده المصنف قد يكون محل خلاف. قول المصنف كمن خرج في طلب آبق أو ضالة ناويا أن يعود به أين وجده، هنا المصنف يقول إنه إذا كان عالما، وذكرت المثال قبل قليل، إذا كان عالما أن ضالته في مكان بعيد ثم بعد ذلك وجدها فإنه يجوز له القصر. لكن من خرج ولم يعلم أين هذه أين الآبق أو أين الضالة، فإنه حينئذ لا يقصر حتى يجاوز 16 فرسخا، فألحقها في هذه القاعدة إذا لم يكن يعلم بقعة معينة قصدها. طيب، محل الإشكال ما هو؟ أن تنزيل هذه الصورة التي أوردها المصنف على هذه القاعدة لم يوافق عليها صاحب المنتهى في شرحه وليس في المنتهى، وذلك أن صاحب المنتهى ذكر أن من خرج في طلب آبق أو ضالة ناويا أن يعود به أين وجده ولم يكن قد قصد بقعة بعينها يظنها فيه، فإنه حينئذ يدخل في حكم من لم يقصد بقعة، كمن ذهب تائها أو ذهب سائحا أو غير ذلك من الأمور. فذهب صاحب المنتهى أن هذه الصورة ليست داخلة في الشك فلا يقصر لها إذا جاوز المسافة القصر، والمصنف ذهب ذلك ووافق المصنف في قوله ذلك مرعي في الغاية. نعم، ولعل أقرب لاجتماع الشيخين موسى ومرعي. نعم. ويقصر من له قصد صحيح وإن لم تلزمه الصلاة كحائض وكافر ومجنون وصبي، تطهر ويسلم ويفيق ويبلغ ولو بقي دون مسافة قصر. نعم، هذه مسألة جيدة. أو المصنف ويقصر من له قصد صحيح، الذي يقصر هو الذي له قصد صحيح، المراد من له قصد صحيح العاقل فيخرج ذلك المجنون، ويراد به أيضا المسلم لأن الكافر لا نية له كما مر معنا كثيرا فليست له نية، ويخرج ويمكن ويخرج أيضا غير المميز، لأن المميز ليست له، لأن غير المميز ليست له نية مطلقا، الصبي دون سن التمييز، ويمكن إخراج أيضا المتحيل، لأن القاعدة عندنا أن نية المتحيل ملغاة، هكذا القاعدة المضطردة نص على أنها مضطردة أكثر من واحد. إذن كل هذه الأمور أربعة أخذنا من قول المصنف من له قصد صحيح. قال المصنف هو إن لم تلزمه الصلاة، أي حال ابتداء السفر. قال كحائض، الحائض كذلك، والكافر والمجنون والصبي. الحائض تطهر فتقصر إذا طهرت، الكافر إذا أسلم ويفيق ويبلغ، وبناء ذلك فالذي له قصد صحيح لا يلزم أن يكون وجود القصد الصحيح عند ابتداء السفر، بل يجوز ولو كان في آخر السفر اكتسب القصد الصحيح، فمن اكتسب القصد الصحيح فيكون كذلك. طبعا هذه لها قاعدة أصولية ليست متعلقة بدرس. قوله ولو بقي دون مسافة القصر فهو كذلك، لأنه طرأ عليه القصد الصحيح، بخلاف ما سبق معنا أن من أنشأ سفرا عاصيا ثم تاب. نعم. ولو مر بوطنه أو ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم. نعم، هذه مسألة ما يستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة كاملة، ذكر منصور أنها 21 صورة قد تستطيع أن تشققها فتزيد وتجمعها فتقل. من هذه الصور قال إذا مر بوطنه، أريدك أن تعرف الوطن وسيأتينا الدرس القادم بس أشير له بسرعة. الوطن الشخص ليس له إلا وطن واحد، هذا هو الأصل، حيث يكون في المرء حيث يكون في البلد زوجه وولده. قال الإمام أحمد جعل الله عز وجل العبرة بالزوجة والولد، واستدل بقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فجعل العبرة بالأهل. فالشخص له وطن واحد، حيث مر بوطنه فإنه يكون مستوطنا فليس له جمع ولا قصر ولو مرورا. فلو جاء شخص من الدمام متجها إلى مكة تمارا بالرياض، أو جاء من الرياض متجها إلى المدينة ثم مكة وهو من أهل المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، فإنه إذا مر ولو مكث فيها يوما أو أقل من يوم فإنه لا يسمى مسافر. نعم، قد نقول من باب المعاني العامة وإن لم ينص عليه الفقهاء أنه إذا لم يقف بأن يكون ما زال في السريع، فقد يكون في الشارع يمر، وأن تعرف يكون هذا السريع خط يربط بين البلدتين، فمن انتقل من الدمام إلى مكة لا بد أن يدخل الرياض، ليس لها محل من خارج. قد يقال إنه استثنى في هذه الحالة لأنه لم ينزل في بلده وكان مروره مرور مسافر، قد يستثنى بالمعاني العامة وإن لم أكن قد وجدت له نصا في المسألة. قال المصنف أو ببلد له فيه امرأة، هذا لقضاء وقول عثمان رضي الله عنه، وبناء على ذلك فإن من كانت له امرأة فإنه في هذه الحالة في بلدة أخرى يكون له وطنان، فإن عثمان في المدينة وفي مكة كان يتم في موضعين، لأن عثمان باجتهاده رأى أنه يجوز التزوج في مكة، لأن أغلب الصحابة يرى عدم الزواج والسكن في مكة، لأن المهاجر يحرم عليه الرجوع إلى بلدته التي هاجر منها، وهذه الهجرة الكبرى التي نسخت وسيأتينا حكمها إن شاء الله في كتاب الجهاد. قوله أو تزوج فيه، ما معنى قوله أو تزوج فيه؟ تزوج فيه بمعنى أنه دخل بلدة لم رأت له فيها ثم عقد عليها، أو تزوج، ما نقول عقد لأن سأتكلم عن العقد بعد قليل، ثم تزوج امرأة في تلك البلد، فمن حين زواجه بها يأخذ حكم المستوطن يأخذ حكم المستوطن. عندنا هنا مسألتان في قول مصنف أو تزوج فيه. المسألة الأولى أن قوله تزوج فيه ما المراد به؟ هل المراد عقد عليها أو يراد به دخل بها؟ ذكر عثمان ابتداء أن في المسألة تردد. ذكر بعض المتأخرين من المحشين أن ظاهر كلامهم أنه يعم العقد والدخول معا، ذكر ذلك ابن حميد في مقدمة حاشيته. ثم جزم عثمان بن قايد أن المراد بقوله تزوج أي عقد وإن لم يكن فيه دخول، وهذا هو ظاهر ماشي عليه أكثر متأخرين أن المراد بالزواج العقد، وإن كان بعضهم فهم أنه يشمل الاثنين في ظاهر كلامهم. المسألة الثانية أنه لو دخل بلدة فيها امرأة له أو تزوجها فقد قال الفقهاء ولو طلقها، ولو طلقها، معنى قوله ولو طلقها أي ولو طلقها في ذلك الموضع، تزوجها ثم طلقها فإنه يبقى مستوطنا، وليس المراد كما فهم بعض المتأخرين المحشين أنه وإن طلقها وخرج من البلدة ورجع إليها يبقى مستوطنا في هذه البلدة. نقول لا، ما دامت زوجة له زوجته في البلدة مقيمة فإنه يعتبر مقيما، وإن طلقها فهو مقيم ما لم يخرج من البلدة، فإن خرج ثم عاد فلا يكون لأنه لم رأت له في تلك البلد. وهذا يتضح به ما أخطأ به بعض المتأخرين في المسألة. نعم. وأهل مكة ومن حولهم إذا ذهبوا إلى عرفة أو مزدلفة ومنى فليس لهم قصر ولا جمع. نعم، قول المصنف وأهل مكة مراد بمكة في المدينة، وقديما كانت المدينة صغيرة، مدينة مكة أقصد مدينة صغيرة جدا، وأما الآن فقد كبرت وتجاوزت بعض المشاعر، سكن جامعة أم القرى مقابل لعرفة، والشرائع بعضها من جهة أخرى خلف عرفة، لكنها نعم بعيدة من جهة حما المشاعر، ممنوع تعرفون بنا في حما من قديم وهكذا. وعلى العموم قديما مع بعدها وحديثا مع قربها آكد، ذكرت القرب للتأكيد. ومن حولهم، قوله ومن حولهم المراد بمن حولهم من يبعد عن مكة دون مسافة القصر، فكل من يبعد عن مكة دون مسافة القصر فليس له أن يترخص برخص السفر في منى وفي عرفة، ويشمل ذلك أهل جدة، لأن جدة ليس مسافة قصر بناء على ما مر معنا قبل قليل. وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية في رسالة من أهل مكة المكيين في القرن الحادي عشر، ورسالة رأيتها قديما في مكتبة جامع ابن العباس في الطائف في القرن الحادي عشر تقريبا أو الثاني عشر، بحث بحثا أن جدة، أو جدة طبعا هو وجهة لغويان صحيحان كما تعلمون، أن جدة الانتقال منها إلى مكة ليس قصرا، فأهل مكة وعلماء مكة يفتون بذلك منذ نحو 300 سنة أو أكثر، وفي وقتنا أكد، وتعرفون أن الخطوط الآن الخطان والخط الثالث الذي سيأتي تقرب ولا تبعد جدة دون مسافة القصر ولا شك. وقد يقال بالطائف، أنا لا أدري بالدقة مسافة الطائف لكن أظنها مثل ذلك. طيب نعم، قال فليس لهم قصر ولا جمع، لأن القصر كما تعلمون لأجل السفر، وأما الجمع فقد يقال بجوازه المشقة إذا وجدت مشقة مثل مزدلفة كما سيأتي. قال فهم في القصر ففي المسافة كغيرهم، أي كغيرهم من الناس. عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهو من لم يكن مستوطنا مكة فما حكمه، عفوا من لم يكن مستوطنا مكة وكان مقيما بها، من لم يكن مستوطنا وكان مقيما، ومعنى المقيم هو الذي مكث في مكة مجمعا الإقامة أكثر من 4 أيام، 21 صلاة فأكثر، وسيأتينا في الدرس القادم. وهذا كثير جدا، بعض الناس يجمع الإقامة قبل الحج أسبوعين أو أسبوع أو 3 ويمكث في مكة فيكون مجمعا الإقامة، ثم يذهب إلى المشاعر، هل يقصر فيهما أم لا؟ المشاعر الآن منى وعرفة هي في أطراف مكة وليست من مكة، هي في أطرافها خارج عن عامر، من جهات أخرى يوجد عامر لكن لم يتجاوزها من جهتها ولم يبن فيها عامر، وبناء على ذلك فالفقهاء يقولون إن من كان مقيما في مكة ممن مكث فيها قبل الحج أكثر من 4 أيام أو كان يعمل فيها سنة أو سنتين ممن يعمل في مكة أو يدرس فيها، يقولون إن له حالتين، وسيأتينا بكلام المصنف. إحدى الحالتين، الحالة الأولى إذا خرج للمشاعر عرفة ومنى ونيته أنه إذا قضى ذلك رجع إلى مكة فأقام بها، فحينئذ لا يجمع ولا يقصر لأنه يأخذ حكم المقيمين في مكة وقد خرج منها دون مسافة قصد ثم رجع إليها. والحالة الثانية أن يكون مقيما بمكة أكثر من 4 أيام ثم خرج إلى المشاعر ونيته أن ينصرف من المشاعر إلى مكة لطواف وداع ثم يخرج، فهذا يجوز له الجمع والقصر في مكة، نص عليه أحمد. نعم تفضل. قال أحمد: لكن قال أحمد في من كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج وهو يريد أن كان مقيما بمكة يعني أكثر من 4 أيام ثم خرج إلى الحج يعني إلى المشاعر عرفة ومنى ومزدلفة ونحوها وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها، يعني فلا يقيم بها أقل أكثر من 4 أيام وإنما يوم أو يومين أو طواف الوداع ويخرج. نعم. فهذا يصلي ركعتين بعرفة لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده. نعم هذه مسألة واضحة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم تفضل. والقصر رخصة وهو أفضل من الإتمام نصا. نص أي نص عليه أحمد، نقله أبو داود وابن هانة. قال ابن هانة لما سأل أحمد الرجل يتم الصلاة في السفر قال هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقصر أحب إلينا. وذكر أبو داود أن أحمد سئل عن من ذهب إلى أنه لا يقصر في السفر ولا يفطر فقال لا يعجبني هذا، هذا يدل على أنه أفضل، هذا معنى قوله نصا. وإن أتم جاز ولم يكره. قوله وإن أتم جاز ولم يكره هذا يدلنا على عدم الكراهة، واختار الشيخ تقي الدين أن السفر يكره فيه الإتمام ووافقه عليه تلميذه محمد بن مفلح. أريد أن أذكر قاعدة يناسب هذا الموضع، ليست قاعدة هي تقسيم، طبعا التقسيم تكونه في القواعد كما تعلمون في الأشباه والنظائر، ومنها كتاب القواعد ليوسف بن عبد الهادي نصفه تقاسيم وليست قواعد، فالأوائل يتساهلون في تسمية التقاسيم قواعد. الرخص في السفر تنقسم إلى 3 أقسام أو 4. القسم الأول رخص الأفضل فعلها، الأفضل فعلها، وعندما نقول إنه الأفضل فعلها فقد يكون تركها مكروه وقد يكون تركها خلاف الأولى، وهذه مثل مسألتنا تماما، وهو القصر في الصلاة، فإن القصر في الصلاة هو الأولى والترخص برخصته أولى مطلقا على خلاف هل تركه مكروه أو ليس بمكروه. وقلت لكم هذا لكي تكون قسمة إما ثلاثية أو رباعية، هذه هي القسمة، إن شئت تجعلها رباعية فاجعلها قسمة. القسم الثاني أن هناك رخص الأفضل تركها وعدم الترخص بها، ومن أمثالها ما سأذكر لك بعد قليل. النوع الثالث رخص يستوي فيها الطرفان الفعل والترك وكلاهما سواء، وهذه مثل السنن الرواتب. فإن السنن الرواتب ما هي السنن التي الأفضل تركها؟ منها الجمع بين الصلاتين حال غير اشتداد السفر فالأفضل تركه، فمن أقام في بلدة 4 أيام فأقل فالأفضل له أن يقصر بلا جمع إلا تكون هناك حاجة. ومن الرخص التي الأفضل تركها الفطر في رمضان، فإنه في على مشهور مذهب وسيأتي إن شاء الله في الصيام أمد الله في العمر وبارك فيه، فمن ابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر الأفضل له أن يتم، ومن ابتدأ السفر مسافرا فالأفضل له أن يفطر، ليس من البر الصيام في السفر محمول على الصورة الثانية، وصيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغمام محمول على الصورة الأولى ابتدأ السفر. هذا نص فقهائنا ونصره بقوة شيخ تقي الدين في شرح العمدة، فقط أريدك أن تعرف هذه القاعدة لأنها جميلة. نعم. وإن أحرم مقيما في حاضر أو دخل عليه نعم. هذه الصورة الرابعة ربما أو الثالثة، إذا أحرم مقيما في حضر ثم سافر فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتم. نعم. أو دخل عليه وقت صلاة فيه ثم فيه سافر في الحضر، أو أحرم بها في سفر ثم أقام. نعم. قوله أو دخل عليه أي دخل على المسافر أو المصلي وقت الحضر فيه أي في الحضر وهو لم يخرج ثم سافر، فإنه في هذه الحالة يتم لأنها عكس السابقة، العبرة بدخول الوقت لا بابتداء الصلاة. أو أحرم بها في سفر ثم أقام كراكب سفينة، أو أحرم بها أي أحرم بالصلاة في السفر ثم أقام وهو في أثناء صلاته كراكب السفينة، ومثله أيضا قد يقال راكب الطائرة إذا كان المطار داخل البلد ليس خارجا عن العامل، مثل أيضا يقال أيضا في القطار إذا كان محطة القطار التي وصل إليها قبل أن يقضي صلاته في داخل عامل بلده التي هي وطن له أو نوى الإقامة مجمعا فوق 4 أيام. أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه، ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصلي صلاة حضر من غير قصر. أو ائتم بمقيم، أي ائتم بمقيم، فيجب أن يتم بإجماع. وقلت لكم المنذر حكاه إجماعا، بل حديث صريح المسافر يصلي خلف المقيم يتم، هي السنة حديث ابن عباس في مسلم. أو بمن يلزمه الإتمام، نعم ائتم بمن يلزمه الإتمام سيأتي صورنا. أو بمن يشك فيه، بمن يشك فيه، نعم يعني يشك في كونه متما، في شك متما، ولذلك قال صاحب المنتهى وكلامه جيد ويكفي علمه بسفره بعلامة مثل لباس السفر ونحوه. نعم. أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ولو بان مسافرا، أي ولو بان الإمام مسافرا. نعم. أو بصلاة يلزمه، أو بصلاة أي أحرم بالصلاة، يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني يلزمه إتمامها أربعا لأجل مثلا كونه قد ائتم بمقيم، أو لكونه ائتم بمن يلزمه الإتمام السابقة ففسدت صلاته إما وحده أو صلاته مع إمامه، فإنه يجب عليه حينئذ أن يتمها لأنه وجبت عليه تامة. كمن يقتدي بمقيم فيحدث أو لم ينوي القصر عند دخوله الصلاة. نعم، قوله أو لم ينوي القصر هذه صورة أخرى، أن الشخص إذا دخل في الصلاة ولم ينوي القصر عند دخوله وكان مفردا، يعني منفردا ليس مأموما، فإنه في هذه الحالة ليس له أن يقصر لأن القصر له نية خاصة، بخلاف المأموم كما سيأتينا إن شاء الله فإن نيته تبع لنية إمامه. نعم. أو شك في الصلاة هل نوى القصر أم لا. نعم، إذا شك الإمام أو المنفرد وغيرهم في الصلاة، قوله في الصلاة أي في أثناء الصلاة، هل نوى القصر عند تكبيرة الإحرام أو لا، فإنه يتم ولو ذكر بعد ذلك، بعد ذلك في أثناء الصلاة أنه كان قد نواها. طبعا قوله ولو ذكر بعد ذلك يشمل سواء عمل شيئا من أعمال الصلاة على الشك أو لم يعمل. أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر حتى خرج وقتها. نعم، يقول إذا تعمد ترك بعض الصلاة وهو مسافر أو بعض الصلاة كركعة فأخر الصلاة حتى لم يصل منها إلا ركعة في وقتها حتى خرج وقتها، فإنه يتم لأنه عاص في هذا الفعل والعاص لا يترخص، وهذا قياس على سفر المعصية. نعم. أو عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسافر المعصية. نعم. أو عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام فنوى الإقامة أو نوى سفر المعصية. كيف ينوي سفر المعصية وهو في أثناء نيته؟ رجل كان مسافرا وفي أثناء صلاته نوى قطع الطريق، فلا شك أن قطع الطريق نية معصية، فحينئذ نقول انقلبت نيته من سفر مباح إلى كونه سفر معصية، فإنه في حينئذ يصبح السفر محرما ويحرم الترخص. قوله وسفر معصية مثل ما سبق، ينوي بسفره المعصية لا أن ينوي المعصية في سفره، فإنه لا يمنع الترخص. نعم. أو تاب منه فيها، تاب منه أي من سفر المعصية، ما نقول تاب من المعصية، يجب أن نقول تاب منه أي من سفر المعصية فيها أي في أثناء الصلاة، لازمه أن يتم، لأن العبرة بالافتتاح، لازمه أن يتم في جميع الصور السابقة، يعني قريب أظن 10 صور وأكثر. نعم. وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما، كمن نواه خلف مقيم عالما، أو قصر معتقدا تحريم القصر لم تنعقد كنية. خلق لم تنعقد. قوله وإن نوى مسافر القصر، يعني كان مسافرا وصلى صلاة رباعية ونوى فيها القصر، حيث يحرم عالما. قوله حيث يحرم أي حيث يحرم عليه القصر. متى يحرم عليه القصر؟ في الصور السابقة، إذا أتم بمقيم، إذا نوى نوى، الصور التي سبقت وهي أكثر من 15 صورة. قوله عالما أي عالما بأنه يحرم عليه القصر. مفهوم هذه الجملة أن الجاهل بحرمة القصر عليه، كمن سافر سافر معصية وكان جاهلا أن سفر المعصية يمنع قصر الصلاة فقصر الصلاة مدة طويلة ثم تاب، إن شاء الله نتاب، يعني نقول ليس لها تعلق بالحكم، لكن نقول ثم تاب ثم علم الحكم فجاءك قال أنا عرفت الحكم، نقول ما مضى صحيح، لأن مفهوم قول عالما أن من نوى القصر وكان مسافر جاهلا فإنه لا يضره، صرح بهذا المفهوم منصور وغيره. ثم قوله كمن نواه، هذا مثال الصورة السابقة، كمن نواه أي نوى القصر خلف مقيم، ونحن مر معنا بالإجماع يجب أن يتم عالما، يعني عالما بأنه يجب عليه الإتمام، فإنه في هذا الحال نقول يجب عليك أن تعيد الصلاة كاملة، طبعا عالما بحرمة بعدم إباحة القصر في هذا الحال. قال أو قصر معتقدا تحريم القصر، قصر معتقدا تحريم القصر. قوله معتقدا، هذا الاعتقاد قد يكون بالاجتهاد وقد يكون بالتقليد لغيره، وهذا الاجتهاد الذي اجتهده والتقليد قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. وذلك عندما نقول معتقدا يشمل الاجتهاد والتقليد والصحيح والخاطئ كلاهما سواء، مدام ديانته وقت الصلاة يعتقد تحريم القصر سواء كان الحق معه أو خلافه لا أثر له. قال لم تنعقد، أي لم تنعقد صلاته تماما، لأنه افتتح الصلاة ولم تكن نيته في المتابعة صحيحة. ثم قال نعم كنية مقيم القصر. قوله كنية مقيم القصر، قال مثلها كمثل المقيم الذي يجب عليه أربع نوى القصر، فنقول لا تصح صلاته. نعم. ونية مسافر وعبد الظهر خلف إمام الجمعة نصا. نعم، قوله ونية مسافر وعبد، تعلمون أن المسافر والعبد لا تجب عليهما صلاة الجمعة، فيجوز لهم ترك صلاة الجمعة وصلاتها ظهرا. فلو صلى مسافر وعبد خلف إمام جمعة ونووا بصلاتهم الظهر فنقول لا تصح، لاختلاف النية والمتابعة مختلفة، والجمعة ليست بدلا عن الظهر، فحينئذ لا يصح. من باب الفائدة، وقع في بعض الكتب والإنصاف في الطبع الموجودة ونية مسافر وعقد الظهر مضبوطة وهو خطأ، وإنما هي وعبد كما هنا وفي الفروع، لأن عقد الظهر يصير المعنى ركيك، المسافر ما هو جوابه، فلا بد أن تكون هنا هي الصواب. نعم، آخر جملة. ولو اتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله القصر. نعم، هذه آخر مسألة معنا في الفصل. يقول مصنف إن من له القصر ممن يجوز له القصر وصلى قد نوى القصر، قد نوى القصر جاهلا حدث نفسه، وهو في وقت صلاته جاهلا حدث نفسه مع نيته القصر، واتم بأن كان مأموما بمقيم وكان المقيم صلي أربعا، ثم علم حدث نفسه بعد ذلك فله القصر، لأننا سبق معنا أن من ائتم بمقيم وجب عليه أن يصلي أربعا، فإن فسدت صلاته فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا كذلك، هي مسألتان أوردها المصنف، إلا هذه الصورة المستثنى لأن دخوله في الصلاة غير صحيح، فحال دخوله الصلاة كان محدثا وقد جهل حدثه، فدخوله غير صحيح بالكلية، بخلاف من طرأ عليه الحدث في أثناء صلاته فيجب عليه أن يصلي الصلاة حينئذ أربعا لا ثنتين. وهذه من لطائف المسائل الأخيرة، فيها إعمال للذهن. بذلك نكون نهينا هذا الفصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.